أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في كتابه المبين بعد أن قدم شيئا من قصة الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام قال هنا: أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. እንደምታውቀው ያው መጀመሪያ ተስማምተው አንተና እኔ እውቀት አይጣጣሙም የተለያየ ይሆናል። ለማንኛውም እኔ አንተ የምትቃወመው ነገር በሚሰራበት ጊዜ ስለሱ ምስልና መኪና እስከሚነግርህ ዝም በላይ አትጠይቀኝ ስለከተልቀኝ ብለዋቸው ነበር ከዚህ ለሙሳ። ከዛ ሙሳ እንግዲህ አንዳንድ ክስተቶች ሲከሰቱ ያው አላስቻላቸው ሙሳ መቃወም ጀመሩ። የመጀመሪያው ካነት ሙሳ ንስያነ ከማፍለግ والثانية كانت شرطا والثالثة كانت عمدا. المجمرات ما رستونا رستنا قال كده عندهم بقبضونا فرستنا هو المجمرة يقول كذا يا الله الثاني كمون أمغا يا موسى ونسوك ومكتا فلا سهونه فلا سعزا فراق بين وبينك بيتي عدر رفوات شون من تنوج كستة وشنا قد داوش مكناتا توصال نقره عن الله يعيجم بلو خذير لموسى الواتشو. ያው እንግዲህ ከዚህ ለፈጸማቸው አንዱ ያን መርከቡን ጣውላውን ግንጥል አድርገው ነበር። ሁለተኛው ደግሞ ያው ሕፃን ዘግደው ነበር። ሶስተኛው ደግሞ ያን ግድግዳውን እንግዲህ ለመቀበል ማለት በሄድበት ቦታ እንግዲህ ያልተቀበሏቸው በሆኑ ሰዎች መንደር ተገኘን ግድግዳ እንዲህ ሊወድቅ ያለን ቀና አድርገው ቃለ ደንወስ ተገኙ። ይህ ሶስት ሁኔታ ጥያቄን ያስፋ ጉዳይ ነበር። የፈዲን ሸርቱ ጥሰት ቢኖረው ከዛ ያው የሆነ ሆነና መጥተሻ ላይ ምክንያት ድንገር አለዋቸው። አመሰፊነት እንግዳሳ መርከቢቱ መርከቢቱማ ወይ በስተዋት አንተ ተቃወምካ አخرቅ ታይዘግሪቅ አህላ ለቀዲተ ሸይአ ኢምራ ያልከባት ፈቃነት እንደሆነ በሊመሳክ ለዳውስ ነበርች ያመሉነ في البحر البحر ላይ ሊነግዱባት የሆኑ የመሳኪኖች ነበር ኢላ የሲሞስ ነበሩ የሚባል ነገር አለ። በመርከቧ ይነግዱ ነበር። ፈአረት እንደሆነ የፈለኩን አንአይባ እንዲያነውራት ነፍስ ጣባት እንዲያጣውባት ፈለኩኝ። አሜን ወካን ወራአሁን ከፊታቸው ወቀረና አባስ አማማሁም ይላል። መሊኩን ንጉስ ነበረ ያአኹዱ ሚወስድ ኩለ ሰፊነቲን አይ ሳሪሐቲ ብርቅ የሆኑ እንከን የለባቸው መርከቦች ዘስበን ቀምቶ የሚወስድ ንጉስ ነበረና ጣባታ ካወጣሁባት አይወስዳትም በሚል ነው ይሄን ያደረኩት። አዝብዬ አይደለም ምክንያት አለኝ። በርግጥ ዛሂረ ሸርዑ ይሄ መርከብ ሲበሳ ጊዜ ለዛም በባዶ የጫኗቸው ሰዎች ካለ ገንዘብ አሁን ያዲና ስታግዳይ ነበር ወንም ግን ለሙሳም የተቃወሙት መሰቱ መጥፋት ነበር። የከዲሩም ግን ደግሞ አላህ ያሳየው ነገር አለና ኢዘን መርከቢቱ መፈግን መሰለ ደሃው ዘው መርከብ ይያላቸው ደሃ አላቸው። በቂያቸው አልነበረችም በቂያቸው አልነበረች መርከብ ይያላቸው ምስኪኖች አላቸው ይላል። ምስኪን ማለት ለማውስ ያርፉት ይሄ ከኛ በፊት ተነበሩ ፈሪአዎችን ቢሆንም ምስኪን ማለት መላ ያምልኩ ያኒ ማስዱ መፈደው ለምሳሌ አንድ 10 ሺህ ያስፈልገዋል 10 ሺህ ማለት ፍጥማ ይችላል አንድ 6 7 ሺህ አግኝቶ ካላስ ራስ ያገኝ ማይችል ለሀጃው በቅ ማያገኝ ምስኪን ይባላል። ወይም የአመት ቀለብ ያስፈልገዋል የአመት መንፈቅ ቀለብ ያገኛል ይሄ ምስኪን ይባላል። ግን እዚህ ላይ ፈቂር ነው ለማለት አያስኬድም። ኢላ ቢልአክስ ፈቂር ማለት እንዳሁኑ ሲሆን ምስኪን ደግሞ ያሁኑ ቦታ ይተካል ካላን መስጠቅ እንግዲህ እዚች ገቢ አልበአት በቃቸውም ነበር በሳ ነግደው ይተዳደሩ ነበር። مركبتها بيتشا بس ما يقدر يجيب بقي قالوا راشوا مسكين كما بال أرانا هيك أرمنا وهم كان يبغى فيت ينبرو ينبر الشريعة والنا يعملون في البحر بحر لين يجدوا بال نبر عندي مركبته هذا فأردت أن أعيبها للزبير اللي أنا مراقة فلنقوت أن أعيبها أجعل فيها العيبة والنكسة والخلدة والكسر لأنه كان وراء الملك أي أمام وراء معنى أمام تقموت القرآن الأضداد من ورائه جهنم أي من أمامه جهنم من ورائهم جهنم أي أمامهم من الأضداد أمام وراء ملك النقص هدد بن بوداد بالالي هدد بن بوداد يأخذ كل سفينة أي صالحة أمير ألا ورعا أبل النبات ذكر فيها بوتاو صفة تقيدوال تنجو من استفانة كل سفينة أي صالحة مكناتهم صالحة باتوا باتوا النورو صالحة هنا وطرو نورمان هنا مركب بايك أما نورو اتشد بالا نوروات نبال فهلو ميكما كونا كان وروات ميكما نبال إذن كل سفينة أي صالحة غصبا قهرا فجد جمال النور أمي كومي وي تمالاً لو قصروا مالت شرعاً هو الاستيلاء على حق الغير قدواناً فسهد كلاي مشهور يعلم منهم فقال لنا مبرر شريعات أي نور وشرعاً وأخذوا مال الغير بلا حق إنه بأمين الملك غصر غصر غصر غصر قهر يعني كأمته سنجل زموثد غصر الدار انجري هاو وفيه حجة صريحة ودلالة قوية للقواعد ثابتة عند الأصول والفقهاء ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما أو تحمل أدنى المشقتين لدفع أعظمهما يبلغ هذا قال مكرك تنشو ما تكن يتجارة له تباسا إن كان بريدا ملا كم يوسط نش تباسا ما تكن يشالا بقى عندني ياو إيه هو دي عم تقدر يتجار ملا خصوصا شاتكن وعلى هذا يقاس الأوبريشن يتدرجه عملية جراحية كذو تجنا ملاصق النتيجة مثل ماذا كسب النبي هنا كفيل كذو تجنا يتدرجه وكذلك هي شيء سيء بالا سلعة بس هذا صرف من بقى لهم ده شيء على لو نقصوا الكورتو موضوع صرف آخر بقى لهم يأخذوا الكورتو موضوع ليهم دموع يتزعب يعني سنن خاطئ يعني بالو ليلا ولا ما فساق لما أوقات ما لهم قلتنا إذا لا بس زينة بوزوا يبلت أو كتف لما بنيت ያለው ማስተካከል ለምሳሌ ቤቱ አርጅቷል ማፍረሱ ባጣጥ ነው ይሄ የተሻለው ለማብለለተው መስላ ለማስገኘት አነስተኛው ማፍረስ ስራ ወአላ ሀዘ ቃፍ እደት امور ማለት ነው ወአላ ሀዘ ይቃሱ الختال البهائم በይሞችን በይማዎችን ማኮላሽ መስላው ይወፍራል ይጣቀማል ከተባለ ማኮላሽ እንደ ጅምሁር ተወሰነማዎች ይከለክል ራጁ ይቻላል የሚለው ነው ተግናጃ زايد الشلل استعاد مصرفي هنا ده بلده وعلى هذا انجلي كذلك يا زالي ما جنزب الميقماه كهونه زالي قال مالك يورث نجر غبو قال سطا وهم قال دبك وهم قال واش ما دان ما تشير كهونه يشلال يا اما راس كليل دبار يون انت جا ادري تتقمطوا وهي راس جنزب قال دي جا سمون استبابرا له يدم بيدو قال يلن والله بلا ما لها والله بلا اللي بتميل كفارة ما يزه والجنب يقول يبلته ولا ما دال كذلك المسلم اللي جد عن ذيك سوا يقول سوا يستدد عن ذيك الجبتو تدبك ذيك الجبتو على سوالة على القبة والله بلا والله بلا أو إشالا يا لا وقف ده المقايد على وقف ده أراد المال ما هو ده اللي بديه إشالا ارتكاز من المسلمين إذا دفع له سوى الزب لماذا المسلمين حتى عند مسلم لا يقرف له ما من كلامي نسكد عليه صوتا أو صوتين دفعته عبد الله المسعود سبب بذلك راح يقول أن يقدر من ناقر عنده لك ألم ذا يجرب لا يقرف نتقام ونقرك الله يبلد أو أرق على مكلاك تنشون متقى ميتشال عليه ما مات ميتشال الذي وزي كيدا لبلد أو مفسد مكلاك تنشون مفسد ما مات بمسارته حرام نفر أيضا قال ما هو بلد المفسد ما يدرسه من أهل البدع والفساد والرياض ما ماتوا حرام بيهون تنشون لقى ارتكاب تارك على من إذا في أعلى أمم هيك عائلة كفر سوريا سبعود بدوك عائلة نو بس دي هندناو يا غانا بوت وانا اين الناس كيف بتجابا كيف الناس كيف بتجابا معاملة كيف بتجابا هيوت ما دام كيف بتجاب لازم له توسف قوشا افتح قوشا يعني نسو ريبوت نيبلا من نجر كاتا برعام وهم تطاطون تطاطون نسو كشيل كبير قرطو بلا ما لازم له بعدا نتو سيد بعدا كذا بلا سيد شفت كيف اسلام شارع جنرايت تبزش مدير راي هذا قاسي ما ما هو يتقلوا فهموا له بس الابرة بالفهم لا بالكراعة بس حام يلي اهون هي قديرو من أربعة أشهر وما أنقلنا أيضا لوي فهذه المكتبة لأن هي اللي بتتجلس لنا شريعة كي ندقفه ونظر على الله شريعة كي ندقفه هذه المكتبة إن على ياسر سمية عمار هكذا يتقرب بلان سحيب أبو بكر بل الرسول وسحيب إن الخبر يتقرفوا فإذا أي شهر أتقرفوا أتشو لو وطو إرفينوا يا ذو مسلمات أرسوا يا لك ونبري جمالوا وهكذا هي قاعدة من الله قاعدة أنا سيئونا منكر سراء منكر تو بلا كاستارك دي تو بشلا يبا سو ميسرا كونا سو لا مستالي فردا مالا من البلد هي مسألة هلولا ينقل إسلام دم بلا تردع كالي دي بيجتاي فترة خمر تطلع خمرون أسكي أطلع كالكو يطلعي سيدو تشيدو بيدفر كون يتنعي بلدار مفتدا خمرو وداتو يبي تشاو سيتوچو بزو غدادا اغرارو بزو خلاص خمر اتتقى مالته منكر يونال لمن يبلغوا النساء وعلى هذا قال شيخ الاسلام تيميه في اهل التقى خمر تي تطويته ذم على جو قال لبعض من معه هو معروف بالانكاري للمنكر من نوصل اه ان بتوصي دفع دفع تنيش مسلم وغلب كاطا غنيا كاطا ويمسون جنزا ميكاما كو بيتو تيني سبابركو نبرات تدريكتين زرفو ميبالاكو خمرتاتو سندفاتف نبرات مايسرتو راتين قال ايه مونكر سايون كرتو ايدا لب يبال لكو مونكر بدنو لمكلاتا لب فإن شريعة مبنى على يعني وتمام الزهد على المسيبية معرفة الإنسان خير الخيرين يعني وشر الشرين فإن شريعة مبنى على تحصيل المصالي وتكبيرها بقي المفاسد هذا كذا هذا يا سلام لكن ليه لا زو عند القاعدة وتقول لا يكنا ونا نعم ما دخلوا انتم ما شاطوا يشلا لمن لكيتوا تاوقوا نا عندنا بالزمن تبارو لكيتوا سدال تاوقوا عندنا يا ديانا تسامحون فيهنا يقرا ربطال لكيتوا سلم بيال غرر مجهود سلمي جبارو هي كورما احيانون يا فرس يا جمال بسيتي من يسمطوط ما استفد ايشها تبال واما بسيتي بزي بانتي بزبري نعمل بزبري نعمل بزبري نعمل لو اتطاو لكيتو هتشا ندر جد اهيل ما اتاقلو كوندو غار جد نسطارك انده مثلك اينا ستوار شدرين لهم تقليلا لنزلو ازرار ما شاتو حرام لو باني ندر جد كاوندو خالتا قنا نيش مالا وندو كالمتاك ما اتركا كو تعزيب لهم هي متاربات بزم تيون سيلم تيون فرسم تيون لامم تيون كمرم تيون تقارن التوسيس كونس وندو من مصدق دي مستن رفا قدناو يقودات على شهوانو من البعض وندو في قوتا لا يقودا وندو كاكولا الشو تنجي مسلحاو بقى في الله قوتا ينور بطن حراس الشو اي قوداو اكيمو لذي سلميبل اتشارا لنا ايه اندال لميتر سكونا ميتر سكونا ابقادا ولف النادرا او باهمو بجي ما قلاشت بس دوال نادرا او تيتوشو مقداتي هنا من البعض النزيز تيتوشو ميقود دوكونا هلو وندون كورماو مياقلاش كونا يعني من هنا مفتدى ياسر نيبالت دمو زندنا مرابات اقوارتا علي عندن ينزي انتصاوين عربو اتشو مرابات اقوارتا ايضا ولتجا يقود دال انتصاوين ليلا وسط يقارط على يجبر يكبته مالك من البعض يجبرنا وما تاقل حتى كوندو غا مغنانه ياكل مثركا كون ليلا شكل ما تصدق كون ايه وانجن اصل مشطو المانيه المختزل هي بجبرنا بسيسي مش شطو حرام لا يبان من معلوم القدر له واما درابو قدر سلم يتعوق اي كان يعمل صنعا بيع غرار ايش تاو متاو بس سينيور تقولون لنا بنيم تاو من البات عندي كذا كذا فلان كذا قوس هذا رتاع تاو كارو نزل ويدات ويدات عربوس ويدات شهواو شهوا نزل كونه خلاص بزير رتاع شهوا انتي من الله كوني تشارا لي عربوس ويدات نعم إذا نقول يا القرآن أشين عندك هذا كسر جاي ولاش نقرأ بس هي هذا عالمون بالداسية عالمون بس يزدي مصيوا على بوشناش الذين الله جل وعلا هو آياتهم بيناتهم في صدور الذين أوتوا العلم عارف ولو ردوا إلى الرسول ولا أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه الله يجعل من العلماء العاملين أما إنجليا أو إتشي تللي قمولوا كم يقصد بس اللي شو ما كمان دلنا وعلى هذا نبقى لنا ونبرته إن الله تقمته ظلما من وسد بس كهونا أو أن نبقى لنا جميع درقو سيستبع لنا يتوسنوا دبك أرقو إلا بي وانجرنا لنا نبرته إن الله بظلم لي كمانا من الله أن الله يتعرج من أن يهلف بهذا أو يكذب لا هذا المال وهذا الارض وهذا النفس وهذا الدين وهذا الاهل واجبنا عقل كبر جنزب نبرة ليستر عمارات ما تبقى من الدروات الخمس اذن ايه بجو قاعدة وشيك كنفال بسيلين صارت نعيبه وكان وراء ملك ويأخذ كل بل جهاد بذن كي يقال جهاد مالك بقى يالك نفس عند النار عند انشاء لشان اسال فهم اتفنا اذن قال هنا نفس أسان بقال قال سقط دين مرضات ما يشارك هنا بقى يبلغ من النار يعني نفس مستواه هذا تذكر هذا يا مالك وهكذا إذا قال أقعد برد وعلى هذا دفع السائل دفعت لماذا مثلا نفس اللي قبله ويميوهيك ويميوهيك ويميوهيك ويميوهيك بتنشو قوسكي سيتشوه نشش كهنا أهيدا بدبا بيت بابيت سدبا الدبا وقذي ميشش كهنا بصيف ما الصيف إتشاي يمتر الشابة صيف كما تمرك تخفى وحين إذن صيف ارتكابك للبررين لدفي علىهما قائلة تصويت أدنى المصلحتين لارتكاب أعزمهما عند تزاهم المصلحتين وعند تزاهم المفسدتين نعم وكذلك عند يعني ايش لتحصيل يعني مصلحة كبرى تملك مسألة مصلحة ارتكاب أدنى المفسدتين متشالة ارتكاب أدنى المفسدتين لارتكاب أعزم المصلحتين كذلك ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعظم المفسدتين تصويت أدنى المصلحتين ارتكاب أعلى المصلحتين نعم ثم قال جل وعلا الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يهلكهم طغيانا وكفرا إيه بدي كذي قاعدة غابوا ما يهلكهم وأما الغلام زي السور أو هاي السور إقبالا فكان أبواه وأباد الناس مؤمنين فخشينا فرا أن يهلكهما يكلفهما يعني يغشيهما الشخص الأشوال إذا فافت جانا صاصة أشوال طغيانا تعمل كفر كفر لا يتلال أشوال بلا فران مالك سياد بجيزي مجيء أباد الناس ورجات الشمس فاردونا أما ما تقول أيها بطول يا كافر الله سابق وثاله له اللوان أن نفسي له الله قبيل الشان خلاص يا ودفيد يا عدد الناس اللي كان ميقو دات شوك هنا ميقو دات شوك هنا ينفسنا عبادة ما تبقى قسم أجمع عندما يم الله سابق وثاله لبقى أجمع عندما يم الله سابق وثاله فلن تستو كافر هنا أدقون نفسنا عبادة كان ميقو دا بلي جينة عندنا ما تجد واله يقاسوا إيش عدم وجوب الكساس بكأس للمسلم الكافرة مسلم كافر تبدل لاني من كافر بكتل بأندن ما شاء الله لان بذو انجل يا سكوت كيرنا أي مسلم بن كالا يبذو مسلاي ترى شو تقول أسرار الشيء هو يجمعها نعم فأردنا أن نفلقنا أن يبدلهما إن ذكر الله جل ربه وقدر خيرا تشمل كسر تشال زكاة بقراءة بعبادة وتقوى يعني وكان وبرا بوالديه عندنا غلاما زكيا يتأرى كونجا صرفنا من زكا زكا أهارة ليالتو بر إنسان تروي هنا اللي يلو الله جل لكن هم يقول درسو كده مي تقمو لما انبات صرف ما برق يالده أدنا لمفسدة زي دي شوف إهم عندنا يعني إيش دفعوا أدنا لمفسدة زي دي ارتكابي أعظمهما وين دفعوا أدنا لمفسدة زي دي ارتكابي أعظمهما دي قاعدة مهمة ينبغي أن ينتبه لها الطلاب والعلماء والدعاة والمفتون والقضاة خير من زكاة طهارة وأقرب رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة باربوت رحمة أي رحمة رحمة مصدر اسم من الرحمة الرحمة والرحمة النافذة والرحمات يا والرحموت مبالغة رحمة يا هونو بدينك ناتم لولا جوس من أصل لقاة توليج بطعم عذان يا هونو بأيتكو يتقرى بقول للا توسي هون عندن يعيه بقول للا توليج يبالت النسو لهذا مليا كفراتشو رتن يدم الله عندما يستلم كافر اندون الله تاوكوتا نزي مسلموش ناتشو تادا ملابا للو كافر كمي قدو اه ينسو إن لما تبك ملا للو كوديو ما قرشت أدبتي ولا يقاس على هذا ما يمارسه الأطباء اليوم سيتوش هنا ليجي ما هتصلنا نورا خذ لاي نفس نور بطالة هنا نورو شكرا لبسن كلاف هنا وهاقا سرع أي رباب بمرتي بكنيني إنا وطاو بمتو الدوقي زي السالة كبار لك أي درس باتال تبلوني بالو أي تشالو عند النفس عند لما دام عيسا اسكفتالة وفرشي منام الربر ما تدرب قال هنا بسالة سيموت انجي ودعوا سنفتح بوهالا يسو نفس الان هولو يسو نفس تلك هولو يسو نفس نفس نفس مادا ميشانا دريدا ايه منهم ايه قائدة الله ايضا فسما ايشانا عند المستاري وعلى هذا عند سا عند انتو قدال هلو ايه قدال هلو يقدالو انجي ويكسو بيدين بزر الان انجي رسول الله مادا لينا ما اطفاق ايشانا من هون قدر اذا كان مأسوما اذا كان مأسوما وأما معصوم فهو محظور الدم كونه كالكفار بنامين كونه يراسون بأنفسه لما دان لا يكلك الإسلال إله لمن؟ يزيني مسائل ذلك الدموة يعني بكبيرو كياسي دان معلم أجل جو مادان أيضاً أستو موتو يتاوكو مادان مادان موتو يتاوكو باكي بمرسة من يجدلنا بس يتول لو تجرى سن يتول وده في عنده إيرك تاني عايزه ترترنا ده مو سينما عايز أكمل إن الله سبحانه كهونه علينا من درك بقى أسطول إنيا بما بما تاني بما رسي قال لنا استان النادي بلو بدي إيه يا تزوج هاتي بدي النكار أي تشالب أي تشالب عند النفس عند النفس استا النادم بتوه بارا ولا تام بتوه بدو الله مستجزا كودي بدو مستجزا بتوه أسطو الله ما يجزا نفس كتزر رابون على أنت والإفل الذي يشيق في الروح اليوم الثوابه تصدر موت مش خلاف عن ذلك ولكن هذا ليس بصحيح لا لا لا لا لا هنا ما تقول لك تنس خلاف عن ذلك هذه لا إبرة لها هذه أدنى المفسدين يبان غريل لما يسو إرتكاب أدنى المفسدين يبان غير السم نفس ما أطفاف له يام نفس ما أطفاف له من المصلحة يعني بكذي بكذي بكذي من النقر دم ملقس ما تقول دافور ملقس يتشال مشط يتشال نا انت من الدم ليلا جنبو كلانيت ملقس انت ما تقول دم منم انت غوزو حالان شيء ما يفطر كهونا لا تقول دافور ملقس ورو مكنات مسلمين ما دان واجب نو بنا مسلمين ما دان ومن احيا فكانما احيا الناس يعني من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا قلت أيضا أنت ما تقول دفع أنت ما تقول دفع يوتي أتكس ليلة سوء ما دان أتشده لك يوتي لما دان ليلة سوء ما أتفع عندما أتشده له ليلة لما دان دفع يوتي لما أتفع بك أنت موقع أقل باتش ما أكس ايه قاعدة مهمة بزمان عاسية زمان عاوية علمون بيه اما دو عالموت ايه الناس لا القبو وقفوا ان تشعز على النظر قل ايه قاعدة استقبال سبحان الشريعة لو اللي قدي هنا اللي بالو مستحيك ما ايه نم اما دو عالموت ايه اللي دساسة انا برب ما كوفتو قام يا قناعي مقال نبال قل قاعدة استقبال لما اولا اصر ايه نتا درس اصحى انا شامل اصحى كذي قام جدا سوكاتو لازم لو رجس الحروري لا دلال نبا زبدا بتعاف الله اتشو اندين نهتان المقدل سيتي المقدل سيتي النباريا قرميدا فتحة فتحة فتحة فتحة فتحة يهزا يعني يهزا يعني يهزا يعني يهزا يعني يجمع كده من الباب خدير أو قوي قدلا عينة أوكك هنا كده لا لبنا الباب إيه خاصنا ذلك الذي من الله شو ذلك يعني وما من ذلك ذلك هذا يعني وما فعلته عن أمر يعني بس ذا زيدا يوم نبي لما هو نعم نعم ثم قال جل وعلا وأما الغلام فكان أبوه من يفرشي يعني في قلب بيان الكفر فأردنا أن يجدهما خيرا من زكاة وأقربهما وأما الجدار وأما الجدار أنه قد قداه قد جار قوم على النو سارت أي لا وين أبو الله وين أن بأكشن التبال والزوم كتما فكان لغلامين لولا سيجوز يتيمين لهون ولا يتعلبا لهون يتيموس من دنو بيت نبر في المدينة بكتما يتو يو قريام أن نجده مدينة يبال حتى إذا أتى أهل قرية قرية مالت من درت مالت إن درت كتما قرية يبال في الأول خلنا دوسان ودار كتما الله مدينة يبال بس عند أن نجده لا قرية مدينة يبال مدينة قرية يبال وكأي من قرية أشد قوة من قريتك التي أخرجتك فلا ناصر له وكم من قرية أهلكناها نعم طيب في المدينة كتما وكان تحته إنه كسر كنز ذلب لهما بر ورق أبات الناس يتكبروا الناس وكان أبوهما أباته ودمه صالحا نبرا طول نبرا فأراد رب الكلال ينتج تفلج أن يبلغ أشدهما إسكي ورمس درس أن كركر السمي درس إن درس الله ينتج تفلج لنا ويستخرج أن أدقوا ورمسوا جلبات راسات إن دياوت فلقوا رحمة من رب تجد أزند مالك إذن أصيبه فلقوا إهير إنجدي قال دول إنه سرى استجدى ما قويا إنه هون إنه أتشاو الله فلقونا إيه يا ركوت إيه بلا زبرو وما فأزان إيه كراسي تزال إيه إنه هم من أمر الله شوف كراسي الله قوت من أمر جايد لم تزال إنه إيه إنه سرى يزال ذلك تأويل ما لم تزال إيه عليه السبب إيه تيجي سيادة عبد النقر يسيرو تفسيرو إيه جداره فكان يقول لك إذا يريد أن ينقليوت قربونا بريكا استعار مجازي المثال بأسل مودك أقل لا لم نظر ولما سكت عن موسى الغضب إنداله أقيم أسند في إرادة إلى الجدار كما تسند إلى الأقلاء نزل ما نزل أقلاء وهم إهيت أدرابوتها اللي أبغون نظام بل ما نفع لك سو ليك إنداله أهنو إتبالا لك ليك أسيبال إتبالا ليك أسيبال إتبالا ليك أسيبال وقوله هو فكان يقول في المدينة وكان تحته كنز لدرر مكنوز يتدلبنا كنز بارا كنوز كنز كنزين كنوز والذي يكنز دون الذهب والفضة وكان أبوهما إلى سبعتين آيات شون إلى حفظا بصلاح أبيهما ولم يحفظ ولم يذكر لهما الصلاح باو بابا شون بالجنة تطبقوا تطبق الله إنجي يعني إيش لأن الدجنة التنقل الله جو سبعتين آيات جو نبتر شماني نبتريها كان يهتو إلى الفقراء والمساكين تروي شراء نبتريها سبعتين آيات جو ولذلك قيل في المثل خير الأجداد للأولاد آية تروا آيات الأباطس اللي جرجت جو إن بركة الرجل الصالح تصيب ولده وولد ولده إلى سبعة أبيات دال تروك هونك بدنيا مكفلا لك الله جل وعلا هو يتولى الصالحين إن الله يجعل جمع الذي بلوئه هذا مجرد شأة وآدة وهنا بيت ستقروا أدراجي سوء مهسن كالله ويبا لجو ويبا لجو ويبا سوستنى ويبا هندو لجو لج ويبا سيث لجو لج ويبا هنا بلجو شكروا سوء جرب هذا تجمع شرعا وآدة لأن الله يجعل جمع أحسن عمل شوف للو لما تقروا يسرى سوء لجو لجو لجو ولا تامقفل عند ربنا نجد بايهون يكونوا أسفل لاجي مهونون ياتيلا إن دعنا توقية اليتيم ليتيم سفرة المسجد بلدي أمة في الشاسعة لدروسه لأن سفرة كمسجد عنده وانزباته ما دابر إن دائب باكل ما دابر يا مسلم الغنزب دمو ترى ذلك إن دائب لاو خلال عمادرك عندما يتنفقنا كأنه عندما يتقبع يا سايا ليهم إيه كونا إيه ناو بيقداو خرارسو إيه جنوي كارا كذا زنانج ببربرا وركو بروري وصار إيه إنسان ناس أدرس من سنجابا كابي إيه ناس ليه تين تفرس مسرات اللي بوتان دارلو إيه ساري هو تيم سرا عنده هنا دمو إلى خدي الله سبحانه وكرامة إيه سنت زمبنا سرعت الناس فلقيه إن جال أنا كنا عندك بيت أرض بدون منقوم إذا نجدي ياو سووش ما كوزي سووا طول مسار إن دال باك كوار ينا برو سووش إن سووش كون الناس أنا قديم نالوا موسى لذي نقول كأوما أتيناهم فلم يفونا قال دمو الناس كوار يالله ينتظر لنا لو علنا وكان ذاته كان ذلهم وكان أبو مصالح الصالح والسائل الذي يقول بهك الله وهك العبادة يسالبوش لياو يسراتشو بركة لجوشاتشو لجوشاتشو كموتهم بحالا لجوشاتشو اندمي درساو ياوهي اي زنبا لهي عادة وحراء فربوش ياوه التاوقنو إبراهيم يبس عمدد ميسارو سننا بركة ذراتشو عالم الله نبي الله علماء الله نقص الله وطاق إبراهيم جرية وكذلك لما ينبيه آيات الشوم على عبد المطلب يفعله كان يطعم الطيور عموران في التساو في الشعب قال يا بلانه هو مطعم الناس في السهل إذا سوى اللبس لدها يا بلانه حاشي وتبعله يحشم السريدة لهجة لهجة لمن قدنعه إيه انتنوا بعد انتنوا دابون سقاون سنكرانا فريدا سبحان الله إذا إحسان كسراح ياو يا ذا اي كارينا وهذا اي كارينا شرعا وعقلا وعاده منذ القدم الى الان والى ان يرث الله الارض قدروا جم سباري قولي تروك ترى بانت وي باسو كاي انت دي كفيش وي بلي جي دي ودي وي بلي جي دي ودي وي ام دو بلي جي دي يهو جري بالكو بقى ولا باوت لي كاتين بدروا علي دي بقى لدعوت مياز لدها ميهون بلي جي دي كلاكا لا هذا ميتنا تروني ثارا لا هذا ميتك ميوتان إذا هذا رأسي من ركاسه مهينا إيه تلك من ركاسه لو تلك من ركاس إذا يا طرو سرائي إيه تاريخ يوم نبي تلك من كذي لكن من ذيك بايلو ذيك إيه أدرى بقول ميلا بقول ساقي ذيك بدي القرآن لا يبين ولا يبقى نبى فكيف إذا اجتمعنا على فضائل السماء الأسطو يهود نادر أثر المعاصي وذل الذنب الثاني أثر ولا سوى ذلك الأخرى مركب نقدر أستجع الله تفضل في لهنا روك سرى يترو بركة أو أباد سجل وصل لهم تقول الآخرة في الدين بتاع الله ما هذا سيد النبي أنت يسرى أو بركة الدنيا لا يبتوستنا إذا رسعى أنا ما لسنا إنجي أباد سجل وصل لهم تقول الآخرة في الدين أباد جفك سرى بانت درس براسنا جل أثرا يعني شكم معاصيه أثروا من الباب ووثقوا في ثلاثي بنا الذين ظلموا منكم نعم ثم قال جل وعلا وأما لكم الجدار فكان غلامتي مسجدا وكان تحت كنزنا وكان موصايا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستكفي عن رحمة من ربك إيهو يتيموت أباتاتا آتاتا لابدون الاتيموت يتيموت ولا تعمل من نبات يسو ذرياوت አባታችን ስራቸው ሞቶ ተንከባካቢ የሌላቸው ሆነው ንብረታቸው ምድር ላይ ያለው ያ ቤቱ ፈርሶ ዝናም ዘንቦ በርብሮ ያ ንግር ወርቁ አንተ ማንም ይከካው ለዛ እንግዲህ ያ እስከ ጊዜ ማቆያ ወደረግ ረህመተን ምን ረቢ ወማ ፈአንቱ አመን ዛሊከ ተዕዊሉ ማለም ተስ አለይ ተብራይሁ ሲግስት ያጣህበት ነገር ትርጉሙና ምስጢሩ يهنا والسلام عليكم كلا تليك موسى لك كذلك رحم الله موسى لو تبرك صلى الله من عمره ما قصت عن سيداتي صلى الله عليه وسلم لموسى ليس الله يسبر نور هدونا سلا خبير الناس سلا إن موسى بدو الله نجرنا يعني اسمع الله فتنك زبدوكم نجر نصر نجر الله نبينا ولي ولي بذكار بارس آتيزم خبير يهو نبي مهنون يتوك كما نزياتوش رسول إذا الله والجمد بيضا إذا لم أبداني صوفي وشكاوش وأنه نبي جنو يهو انجليزة سودي يتلعي علم الله عند بيسا تعو من البس صوفي أن شيء رافضة ولي كنبي بطل لما أنباد شبه نتقمون نظر لا ايه المزيئة لا تقفضي أفضلي بك فيهنو الله انجليزة علمه مع أنه صوفي هو علمه باقي علمه بك من أمنا أرسل لك أنت كمية درجة لما درس أي تشلم علم أيالكم لما أرس ليه لام توقع أعلن جلو إنديه كودي إيه نجد إنداي غريلام فمصالي إندي هون ونجي استأجوا هذا كل أزمنا أجو الله هنا جراتي وناجو درجاتي ويلاكنا نقول إذا إذا رسولنا سماهنا يو أجو موسى يمارس بجدنا من دزة وده في دوم كامن دزة درجة سكالان يو أندنيا نبينا شو هتصير يبرز سوستنيا موسى ناجو كل أزموش هذا إيه خدي دي بس آل مارس أجو بوزو سوبيو تزيل أيش ما إيه خدي الجامعة تودا فاكنا موسى لا وقع خدير أوقع ولي كان بيبقى لا والله المذية بولك نقر بول كل شيء نقر عندي صار عندي أكان بلد أوال بول أنتنا يبقى أوال مالك آياتي جرم إيجي مين مال ممكن ندم الخير السيامة ما خير دين خير كامل ما أنت سعيد ولا لأنه نبي لا يتن إسراء إنسان سما إلى زيره سياس بدي على قصلا الموسى منه إن هذا غلام فرسل بعدي سيدكم من جميع أمتي سبون أنفل بالله سولائك كني بخارة ثلاثة سون كثم تش كباشي قال حساب قال كان جنة قبال بلو إنا إيه جبتان إنجي مكأنينة سيدنا على قصلا رسوة كثير كموسى بدون مكر الله قواسات روزنا إنجي يا موسى كن نفعا أقعامهم نبي كان يسمعوا ساعتهم يقولوا بذون أجر كبير ما كروا أشارة لا نزير هذه سو القرآن وانا أنا بقى وانا سنا جنبان فرد يقول كل شر بل يبني على هذا عدة أمور مما لا يخالف الشر إيه طب هذا شيء الشر ما يجي يفلقوا بدي عشان أكرم بس حتى إذا ركب السمينة هنا بوتالي هيدو أبرم لي هيدو يجي أبو هارون شيء الشر لي هذا ركب باتنا الصباح ياو إيه هو ننو هيك ما نه يو بحر ما إنجليا وسو خدير إذا بحر ما تكمل تونا بره هي بكرامة جن لونا يا سايا لمو خدير باك كباب يقام ثواب كسب عندنا بس أكباب يا كافر كسب عندنا بس هروم كافر وسوم كثامن يمكن أكبران رأي مسلم أكبر سوم كهونا كافر وسوم كمين بلا مسلم أكبران إذا إيه هيك ما سبحان لخدم المسطوطان لموسى المسطوطان يرسل المدمو زورو زورو ملكو عندي بيهون لينتوش اندالو سووش تفاضل اندالو سبحان الله اذا انجدي او ايه عندانو بذي بذوة تورطوان انبياء اوش بجبريل اما كاينه لو ميمت الله اهل الله وليوش قاط اتانو ميان ناقراش الله هنا يا بلوم سيداتي ابو بكر عمر عثمان علي الخلفاش اربعان ترسول قال ايه انجب يا سيهان ابنو ميلون هذا ظلال لم يبدأه السلف لا والله هذا ظلال هذا ظلال خدير كموسى ابن مرز من كل وجه ياتي بل لا يجب على خدير ان يكتدي ابوسى يعني لان شريعة موسى لم تسع خدير بل كان محصورة على بني اسرائيل ولا رسلنا موسى الى قومه الى فرعون وملئه نعم ثم قال جل وعلا ويسألنا عن ذلك عليكم سألتم عليكم الذكر ياو انتروش معنا ان طيقوا اتشاو نبيون سوست نظر طيقوا كلنا كاوقع نبي هيدا كلنا لكن كان نبينا نبي هيدا كثيرون اوكو كثيرون كالاوقع انس نبينا كنذي مكاكل ستي اوز بذروا كده بتاريخ يتقفوا واشاقوا ستي اوز جاسل النسو نم طيقوا سل روهم طيقوا سل ذو القرنين طيقوا سل روح ولي الروح من امر ربي سيلا في دياوة يا بسوة الكهف تذرزروا سيلا ذلك أرزينهم إيهو تذرزروا قال جل وعلا ويسأل الآن ذلك سيلا ذلك أرزي سيطيقوا هاي كروني الله جل وعلا قل بلا بلاتهم سيطيقوا مرس من نقراتهم فتوى من سطاتهم قصتونا ونجدين يحكم لهم سيطيقوا هاتهم يسألونك ويسألون عن المهيد قل هو أزال يسألونك عن الأنفال والأنفال لا والرسول يسألونك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله هي تياتي الله سبحان الله فتواهو تيقان غوريان بسو جبكهن ملاحك يا رجل الله شاء الله جل وعلا عندنا نقضي وحي سلو كلمات قاطي يصدقوا نبريك ولا تعجل بين القرآن قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زيني إيما ويسألوا عن ذلك أرن سلك ذلك أرن يدعيك وهل قل بالعمل سأتوا عليكم أنا بالله شعال منه سيكسلسوا في الرخاء أنا بالله شعال ذلك أرن يصف عليه قيلة ولا تخذ لزمن نور السنو لك أرنين ماذا تعو قرونا يعني آخرين يعني قرن لا قرن كيلة ما توأمان كيلة زمن وكيلة ما توحيا عبد مستمان قرن وكيلة ذي القرن يمان أجياد ذو للدمارة الزام بيبان كيلة وذو القرن ذلنا هي تشارك أنها قرن كيلة ذرة كيلة ويا ومتالي حتى إجابة المغرب الشم حتى إجابة الأشم كيلة ويمنام ذي القرن يصف عليه كولات تبكلوا من دلنا يعني عندك أننا قرن من الكتنا قرن ناهيتين وين ذا موذ القرن يا سبارو يا هلتون امتوش در سؤال بمين انجلي بذو تمثل سيمو من جنو كيرا مقدوني يا اسكندر المقدوني لا اسكندر المقدوني بلو كيرو ذال الله على جسي سيمو ما وقو بذو فائدة من القرآن تكسرنا وانا بسا سيرا سيرا سوى في جنو بسيراته بسيمو عيد الله ايو نزيم القرآن ولا يبو المتكي يهبو محمدا وجمال وابرار وكمال الالم ويحب المتقين جهر الشين قال بقى يحب المتقين يحب المؤمنين يحب الصابرين يحب المحسنين يحب المقصدين يحب التوابين ويحب وأن إنما علق القرآن على حكمة بوصفنا انجذاب الإسم إذن عن ذلكرني قل يا عالم كاستدار درو نقصوش يا مسلم هلتنا عن ذلكرني هلتنا من الله سليمان عالم شرمي درو الكمرون كافر هلت بكتنا سرنا نمرود نمرود ميوا بنا بلدى إبراهيم بلدى نبرا أنا أهيو أمي جمع جمرا زود هذا الرسول ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أنا أتاه الله ولم يرفق قال إبراهيم ربي الذي أهيو أمي قال أنا أهيو أمي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبكت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين لو قلت عالم أسد الدرس والله يؤتي ملكه من يشاء نعم قل سأتلو عليكم بلا بس أنا بالباء أنا بالباء سلفت ذكرا قلوا قصة أنا بالباء شوالي نقرأ شوالي بلا بلا يهلتوا نقروا قانون الله على ماله النبي نفاذ حرر هذا نبوته عندهم كما أنه قارجين لقبل الجسد أو قوات النبي تقول لي تماما ثم قال الله إنا مكنا له في الأرض ومجر لأما تشتنا لتا إلا لذكرنا وآتنا بإذن شيء سبب بكنا لما يتعده الملوك من الجنود والأسلحة تراويس عجب مصاريع حيل بكعات عندي أما تشتنا لتا إلا جل وعلا كما قال تعالى عن سليمان قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينك وبينهم ردما ونريد أن نمنع الذين يعني ونمكنهم في الأرض ونري فرعون وهامان تمكين سلطان مصر حجر سلام يعني الناس قطتها مصفاً تمكين في الأرض بعدها الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ثم فأصلوا تمام وإذا ما قتل عندك أتبع طريقاً سبب مارس لغة الألهب الذي توصلوا به إلى الشيء كان قدرنا يدرسوا بالسبب بالبال ولذا يسمى الحبل سببا وعلى مقدار لو نجد أن تعلم مدرس سبب له ومن واحد يسمى سبب واقعي أهون جن السيما على معنى ما له سبب من بال أهون يأسف لمدرس من قالوا لخنافنا كما قال أسباب السماوات لا اللي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وطريق السبب للوصول إلى المقصود إذن يسمى سببا فأثبت حتى استمر إلى يعني استمر إتباعه السبب إلى أن بلغ حتى غاية المنزول وين فإذا بلغ إما فإذا بلغ وين حتى ابتدائي بلغ عندما قلت كموت أو غائية مهنو أكرمي هنا حتى إذا بلغ درس المغرب الشمس هاي مطلق يعني مغرب محل الغروب غرب يغرب غروبا فهو مغرب أصله مغرب نبر الآن هي مصدر يعني سمائج القياسية إذا لم يكن مغرب مشرق مسجد إذا الشرقيين مصدر سمائج إنجي قياسية إذا لم يكن سمائج هو مسأل نبر مغرب مدخل إذا لم يكن مخرج يعني مصدر قياسي سمائج إذا مغرب الشمس محل غروبها برأي العين وجدها عنده انه اغنيات عايتين ذو قربي تغرب ايا قبات اغنيات في عينين بمن حنئتين يعني ايش يا زارت بهونتش من وحنئتين بقاو استعملتش عند مرات يعني تفرست بهونا وها بقالا قال سيدوا برأي عين سبحان الله يا تهاي مبلك يا الله الله الله إن أجره الأدارسو شرقم غربم جابر بلاد شرق أو غربها وشمالها وجنوبها بخيره ورجيه هذا عند أطاو سلطان عالم عند هذا عالم عند رسول الله يا جر على المريت الله تقلل الله حيد سلطان في كاف يا مهيد يا فتنة حيد سلطان يا ما يموت إلا مهيدو هيدو وذا بعد الميبار كإراك سيدر سجده الناس ذا جبزات إصاف الله جزاه هام مليموس وشيء ما يموت إلا فمن عاش الفن والخير فلا بد من يوم يسير فيه إلى الكبر على إذا باب مدينة كريمة في الدرك الله سيدر أنا بنجي سبيري أو يا الله أمر مكتوب بنا الجلو لبدا بإصاف الله قبل موته فمات في أرض العراق في كريمة السماء على بيه ووجد عند الساق او مسوسه عند مغرب الشمس مغرب الشمس قلنا ان نبي الله جل وعلا استش نبي نو ذكر ملكنا انت نبي ايدنا اما الهام واما بواسطته نبي ذلك الوقت ماذا لي بنبره بنبي اما ثاني يا ذلك انت قربين بالته بيت اما ان تؤذب وان مقنات عليك النفس وإما تستخدم الموسى وإما نفسه ملكان بالنفس لا مصرع وإما ركات شوتها قيات شو الله وإما موسى قدر الله يعني مرد أفتنا على عليه إنما كان يجنر يدر رسبتي على السلمون إيزو خلاص إما ركات كسلم لقال الله أزال يجاليه لنا مرد أفت إما أنشد وإما مقاطع النبه يا أزكوين توز أو موسى المفهوم من المكان السياق وإما تستخدم في الموسى تروا إحسان تارك الله شو الله سلطة شو الله وإما تستخدمك ايو من الله من الرسول قال انا لك اما من ظلم يظلم بكم ربا شركما فسوف نعذب ان قدر وان قطع فدنيا ثم رد من نسى اراد ودجتا ودفي ببعض فالعذي عذاب النقرى اي منكر الشيء التفسي والكتاب الله في ذلك قطع جدا يو كافر بدنيا باخيرا سنعذبه مرتين من دار ولو ذي قال من عذاب الادنى دون العذاب اخبر اندار اينكم على يا برا الى اين نبيلال يا بس مريت يا وكباب يا وهانا مريت وهان تكلتش او بس برا يا اين نو انجي مريت ما صحاين كرتو طلقا بل داندان كوكو مريت ما تشلو قال لي قال لي دي هي برا الى اين نو بلونا ما شفتو بس بايتاو بقى يقول مريت يا جباتي مستعب سبحان الله الله اكبر جاب استشهاد تقدر باي كم تبقى لا إله إلا الله أنت ترى فوضى ما برأس أصيب يسونا الدنافية إيه تحاي لا إله إلا الله كم نسيت النصيب فرصمت بلطان لك قال ألوى سبحان الله أرادتني يا سماء إلى إلهي اللسين قال الله وزى بعيدة برأي إلهي اللسين سبعت أتقل أنت ودلت ودلت راسك تحاي ودلت ذكب عليك خال تسير لك أتقل يا الله إذا مستمر إذا هو أرادتني يا سماء إلى إلهي اللسين ودل جروا ودل زيونه حاولوا عرفوا طب ايه ده كده امس راسه عمت مفرطه يقول انا دي طب يا معركه طب النظريون يا عبد الله ايسو متو ايه قاطر وسكده تو لا اله الا الله والشمس وضحاها ولا جعل الشمس ضياء دي عباره النور المهرك ايضا ما كوني مشرك عندنا نور المهرك ومشرك وعندنا نور غير مشرك كالقمر قمر مشرك لا انت مهرك ايات قاطر كذا ايضا كوكبو مشرك لا انت مهرك ايضا هاي نور مهرك ومشرك عالم ايش رباوس ابن ابا ترجم على القرحب امه محمد ذكر ذلك ولا كلام بعد ابن ابا اذا لم يكن كلام من قل عند اسرائيل كاسرائيل يوش اذا قال تزان فصدقوها فان القول ما قالت حزان يعني ولا يرعنا في الله فيه لا يعلمين في معنى الان فاسي من الرب هذا الشيء لم تجد من الله وهذه ناس أصلا السماء إباطنا فبعض فوق بعضنا دمو سماء شفافنا مع كسافته وصابت بهنوغا برلي جدا ما طول يسير ميهو برلي إذيكا بيكتا إذيكا برهانكا يا سقابر يا سقابر يا سقابر يا سقابر يا سقابر يا سقابر فما بالك بنور الله الذي خلقه في السماوات الأولى الله أكبر الله أكبر شخصين مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم الله أكبر سبحان الذي خلقها سبحان إيش كسمعي سمعي كمجري بلتان لا كسمعي بلتان لا سيدا سمعي كمجري بلتان السعادة مو مدر بجمدها كمجري بلتان لن مدر كسمع أخوات بلتان عامل ايه ايه ملكت عند دونكان بودا سبودا يدونكان على ايه ده أقلين تدرقون هيدا أقلين تدرقون سيزرق يبطى لا يبطى كذي يبطى لا باكر هو مالك إذا السماء وجدنا السماء سقفا محفوظا سقفا يقبوا من قبة كالقبة قبة سلة يبطى لا يبطى كذي كمقببوا إذا إيه يا الله لهم ديني ولما أرسل الله تقبل قدر وإنما الخلاف طلق بالدنيا سمائنا وبهواء لنا فلاذي سواء لنا من رسائل تودفك علينا عنا سكي تعلموسنا لفلاذي بس سمائنا بان دنيا سمائنا عنا لنا إيه شرق أوما لنا فلاذي ابتلاء لم يكن نبي سنائيوش أفرتنيوش من قرأ كرر في المساروت وشاتنا أنت ونزال أعلم إذا كان بيت النعبة وتريع كالشخص مدر لا هنا شرق هذا كتنيا يسان بابا الشتنيا تنونا لك إذا كان لأنه إخلال بالبراد ما تذكى عزيز إن ديته أنا عرفت إن أكل كفلات كيف يعطي ممكن جبرك أفرك السيوض السيعة مرافعة تبتن أرفنا لي مشلا عندهم دي هاو وزيلهم الشيطان أعمالهم أيدنا لازم يسرعوا أعمالهم من سرهد علي أبلغ أسراب السماوات فأتى إلى النساء وإلى زنه كاذب وكذلك الزين لفرعون هو عملي وسلطة السبيل سبحان الله إذن حتى إذا بل مغرب الشمس وذات الكوشي عين حمي أدو وجد عندها قوما قلنا هذا إما أن تعدي وإما أن تتخذ في مصنع سبحان الله يعني يا عقل مسكين من درسون وما من يجيكو يا عقل من يتام التقام أنت مسكين شيئان شيئان ما تمولا وقتناك إنا لنقل الزينو بأ الله صفات بأ الله إنتك فسنعكر إني من يجي كيسي يوني تعني وعي مسكين نومي أكيمات شين أي شيئان لا يكلف لنا نفسك إلا نعم قال ما من ذرف سوى نعذبه سوى من رد العرف فيعذب عذاب النكرة وأما من عمل أنه هو يعمن وعملت عمل أم الكامل سرع بذل عمد به مجرد إيمان إليه ما عمل السرع إليه فله أنه هو على جزاء كمن دابق ألسنا فله جزاء ألسنا جزاء تليزنا من جزي الجزاء ألسنا فله أو خبره مقدم ألسنا مددو مؤخر جزاء تليزنا أي فله الحسنى جزاء من جد الجزاء المشتق فهنا ما قدموا الشلال لذلك وسنقول له من أمر إنيان طرون يقر قر نقر نقر والله طرون من دا جنة لأن الناس سلزا إنك لن بدرون كذي أمان إنك أمان جدنا نتكبر بدرون أهون من جزاء بدرون ده باخيرا من جد وانجينا الذين عملوا وكانوا يتقون بدنيا باخيرا سنجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جسر اول كهذا الايمان مشتق من الامن ايضا الذين امنوا ولم يلبسوا الايمان بظلم اولئك لهم الامن امن ايمان امنا يامن امنا وايمانا شوف امن يؤمن ايمانا ايه ايمان ايضا افعال افعل فعل افعالا أمن يا زور زور من ال كأمن توسد ومن فزع يومئذ عامل الإيمان سبب الأمان وسبب الأمن إذن بدنيا بآخرة خلاص فإن الله رفع العقوبة عن أهل الإيمان ما يفعل بعذابكم إن شكرت وآمنتم وكان الله شاكرا عليم نعم ثم قال سبحانه ثم أهون قطر قدعنا أهون إذا سدس جمري أقلنا إلى ليلة قدعنا أكثر جسد جسد حتى إذا بلغ مطلع الشمس أين تطابت هي سبحان الله برأي لا إله إلا الله الله مطلع شرق الجبل لذين ينجد قرنين لأنه بلغ قرني الشمس أي ناهيتيها من الشرق والغرب ومن حديثه تطلع بين قرني شيطان إذا بلغ مطلع الشمس يطلعون مطلع يوم مثلا قياسين مطلع نفسه أسلوب كن هي سمائينا يخفض ولا يبعث عليه سمائينا ومالك لغة الشهادة عنه فسيها إذا لم أرد إذا لم أرد إذا كقاعدة كاستلاه قال استلاه الترقيين والنحويين اسم المسكن والمكان ظرف المكان وظرف الزمان عندما ممثل من ميك هنا بمفعل الذي انتقم مطلع مخرج مدخل نبر مطلق مسجد مشرق مغرب وقولهم غير بان شذ كما شذ وقولهم ليسيان شذ كما شذ مغير بان مغير بان تصغير مغرب تصغير أنيس نعم ايش من يبلدال مالك حسيزان اي جاري باي مالك كأنه اهي تبسطع كالساط تيجي هنا شيطان لفتا سوص تجيب تيوردو كده كأنهم تجدوا للشيطان اين اين ترى من السرية يا الله يا الله تراو شهوك شيطان اتقاطلو اتاب كده ازي اتقاطلو هنا مريد ايلو تراو شهوك سمتاريت اي كيف اين وانما ايه تمثيل وتقريب لكلم الصالة ايه تفينو ايه انجي هنا انه بل ايه تعينات ايه شيطان ايه شورد كذير اي ايه بذي مالج بذي مالج مرال اينات اينات شرام نعم حتى هذا بدأ يسوي لذا ساتو علاك بسوي شتطع قنينات لما جعلنا هلا ترى من دنيا تترى كسا ودي مكارجة لله وشيطان جلدوشي تترى لك تتطع سراب استقبال لذلك أدادا واشا استقبال لذلك حقر مو قبل سبحان الله تتطع بطعم كأنه استام تتطع بطعم قربل وشريك تتطع بطعم طورها إلى يهون باتونا قابل ويشيروتو ودا واشا استقبال لذلك الله الله الله الله كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة كالسوفي التي جاء له لنا بوقع تارش أكالتنا بسوقع سمي سراب نيايو بيه لبته الله قادما عنكتانيا أو أنا والد ياو الله سلاوك أمنه بعد أجزاء كمعلوماته تنشو لسوش الله بإيتام بما وكرم يفتارش ثم أثبت أول قتل حتى إذا بلغ بين السدين ترى وش ما بي هيدا الذي أثر جنة أريحاني برقر نبلاليا وإيسية السقراء ودخلت آليان قل حروم قلنا بسوريانا بروم مكاكلا لبوثان وجد من دونهما كان سبس عدنك أول سبوش الله لا يكادون يفقهون قولا ميبالاته للرد ما يكرم سو ميلاته للرد أي كرم جد الناس ميلو سو الرد أن لاته نزعي نفسه سبحان الله فانقوا شما يقبا ما لا يكادون يفقهون قولا يعني ميبالات سو للرد ما يكرم ما يشي الناس ميلو قليلا الرد أن لاته بدليل ايه قالوا يا ذا القرنين عالي فما لهؤلاء القول لا يكادون يفقهون حديث يا لي لا فهمونه ايه الرد حالات للرد ميبالات سو نقدر ما يردوا كأنهم ياو يأمروا غموماً ناسه جدر على باتشا ويقام باتشا سبحان أي دبا ليلا سبو للردان ناسه قالوا يا ذا الكرنين أنت الكرنين بعد ذلك فلما رأوا ما معه من الحدم والحشم والجنود والقوى والإمكانيات يا يجد إن يأجوج ومأجوج يأجوج إنا مأجوج ميبار مفسدون في ربما يدر ذات فاتح أصطفون ونا فأنا جعل عندك سرجان دوت إنا ذرق الله هنا على أن تجاب يبين أنفسنا بنيان من سمكاك كردوش تارجا إنك فالدول تقراج إنا ذرق الله إباك القناة هي التراويط على حيل الله كان الدين أجار إنك قال عقل ربي لغاية يأجوج مأجوج من ربة أجار ما يأجوج مأجوج يأجوج مأجوج يأجوج مأجوج يأجوج مأجوج وقرئ بيعجوج ومعجوج بهجيك الأولى وتسليم الثالث وقرئ بيعجوج ومعجوج بهجيك الأولى وتهجيك الثالث يعجوج معجوج يعجوج معجوج إيه اسمان عجبيان هما أمتان همزيتان قلت يقول كفوا أدبين يقول نتبوج مالج سمالت عجبنا يعجوج ومعجوج وذلك من يأثر أو يعجوج معجوج ألم يستأنس المعنويان هذا إذا قلنا إنه مشتقا من المعجز والأجر يملك أبطال ومنه تعججت النار على العطوة بالذات الأولى وهما من أولاد نوح ناتش على القول السهل وكيل آدم عند بوطان إذا قلت بلو إنك فانقلافا اهتلامون من يفسسا بافر لا تسو كذاتك القول وهذا قول باطل له والصحيح أنه من أولاد يافسنا أولاد نوح ثلاثة قام وهام ويافس سامي إذا جاءت رسيم فرج من يقول لدو هم يقول حامه وابشان باقور أفريكان ولدو هم يقول إيه يافيس لمو إيه تقالبا إيه جراك مبالتو بالدسا إيه تركون ولدو إيه يأجوج مأجين ولدو مالن إن الزي وهو من أبناء جنسهم إلا لك عند تركون أتو ذلفا لآنو يعني إيش خمر الوجوه ناتو في تاجر دستي هنا في تاجر دستي هنا في تاجر بكل هنا كانوا جههم مجانون من طرق عيلة أو بعضهم يقولون تشاينا وش ينزلون من ما هنا سايا تشاينا عيلة تومي عيلة عمران إيش سيجارنا عيون عمران بيجي عيلة تومي كاتشين في تاجر أياي أفهم تاجر دستي إلى هنا نبي نتلاقى نسيا تركون أو تشاينا ميبالو يعني نوزو عرقو اللمال نوه النام استاتشو عند استاتشو سنجوزا كان استاتشو سنسل سنمد نسبو إلا دمو صباح لكسو خليلاو يا من باجا بزاك أن يتعام سامتها يا فرواتو أتقال سنتونا ثمانية النزين أتو كمركبو يدارو كوردو بهالا مدينة الثمانين بالتبار قنبتوا اللي يا كيلة يا نوه هدف بسلام الدين وبركات عليك وعلى أمم الدين من معك وأمم سنمتعهم ثم مسؤومين عذاب أليم وجعلنا ذريته هم البقون الجن وأهله في الفلك المشحون نعم النزل أتوا إلى عند الياجي مجاو حيلات هرداتوا أي طيبهم يا بني بري جيب انجد واتنا ما قوات ما نم ميقات لا يداني هذين أهلو ربي وليس السابع أخر زارة بغيسا جيسي وطو ما نعلم النفسهم مواقات ما يجلاتها وفرقاتها وقلبتاتها مملاتها ملطاتها سبحان الملك القدوس مفسد إيرومي الرئيسون شارتوا بلتوا أفئتوا فهل نجد أن ذات النادر قلل خرجا أي يعني أجرا معلوما النادر قدوا وزما أن تسألهم أجرا خرجا فخراج ربك خير وهو خير رازك فقران جوز خرج نزال خراج أجرا على أن تجعل تارق اللي زبينا بنيانا هو من السدل كم باتا حاج جدين جاي أطر أطرح ودني عند أجر سو كان إلى كبا من نفس الجنب دا أنت بيلا جل العراق كان أوكي ما لهم سو أن نسوا أجدين ما إرداي ما رد بمشي لهم نفس الشيء بل واجب هنا وما لا تم الواجب إلا به فواجب نزوا شرطهم يدرسوا شوكون نبلوا شوكون جل كره نزيد مكلاك المشي لهم السنة بين هنا واجب هنا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال ما مكن فيه لكم شاكرنا الله الذي سطى الجلطان وهبت سراويت خير للشارع إن أنت كم مستثمر بيتا فعيلوا لبقوة سنة بالمويا جنبنا كان لفقود إذا نقصد دوضا بنا قال الجنعش يو تاريخ كاسكم مقاو يقبض وزمان وسلطان زمان من قلتو كاسكم مقاو كرسن ناطاريخ كتعال الأشارة اسكوم القيامة ايهين او تيك نقر ما وزمان سلطان ارو نقر اكامي اونا مصرات قلبتا يورش نقر اشارة اسكم مقاو ودف كنت ويت ورد الله ويت موت الله ويت قم الله ويت قد الله بقد الله ويت قد الله ويت قد الله ويت قد الله يا مون اي انقر من نماذا قلبتي فالسي كده أشارات على الله درجنا هذا اللي قال يقصوص من مكروبة من قبع آية فوقتا تفتر تفتر اي بعد وقت انت اي اتشي يا ساباني قصة انت سد ميبار سد معرب يا معرب يا يمن ما لنا يعني يوها قدم ما لنا الساس الرأسين تقل اداري يا باي اداري قدم ميبار كرسو ايه لا ايه ميبار يا يمن وابغل يتبصر سيد العريم يا رسول الله وهنا وانجس يا رسول الله سبعوش يا من سدون وطو قلبي طوال قرسي صوت وطا فارسلنا سيد العريم يبدلنا بجنتين جنتين بواسع كل خمس واسر وشئ من سدرين قليل إلى الله سبحانه وتعالى سلام سلام سلام قال ما مكن في ربي خير وباي بقوة سنة استعانة بغير الله فيما يقدر عليه التالي فأعينوني بقوة ودعاني بر والتقوى وأنا أريك أمنا أخرون شكرين إذا استنفصين لي فأعيني بقوة بسناعين وبناء جنبنا بعلموا لأن نفسهم يستقلين جنزل ألفاً لجمالات منه أجعل بينك وبينهم ردمة بناك من نفسهم أكتل حاجز برس كتاتهم كلاين زوريا وكلاين بقرس آراء وببرس بكرس كم ببعض بونت بتا إذنه تبيضه ሊከረከ ማድርግላቸው አለ ብቻ ሰራተኛ ብቻ ከናንተ የሚፈልገው ሌላው አላቸው ማልካን ባለሙያ ጉዱስ ጋር ነበርም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሌላ ጂሃድ ምናምን የሚያደርገው ተወሰነ ሚሸፍን ስለላለ ሰራዊት ነው ከነኝ ጋር ያለው ሁሉ በዚህ ይረባረብ ሌላ ነገር ሊያመጣ ስለሚችል ሊሆን ይችላል አቱኒ ዱባር አልሐዲቅ ኢጣረ ጀቡ ዙብራቲ የብሮቲን አጥቁን እንግዲህ ፍልፍልቱ ትልቁን የባቦቲን አጥቁን ድረስ ይዱናል hatta idha sattutna chakkalaw ሲቸክለው ግዜ አስተካከለው hatta idha sattakakalaw ግዜ በይነ ሰለፈይ በይነ ጀበለይ በዚህና በዛ በዙሪያው በሁለት በኩል ትላልቅ ተራራዎች አሉ ከነሱ ጋር ውጪቶ ነው ያጋጠመው ሹፍ አቁበለጡ በተራራው ልክ ነው ተሸከረው ግራፍ ደሞ በሻናቸው ተራራ አይወጡም ነትጀመር የውመል ቂያማ ቁርበል ቂያማ በኢሳጀ ሲወጡ ተራራ ላይ አይወጡ ለዚህ ነው ፈሪ ኢባዲ ለጥሩ ይላቸው እንዳ ኢሳን በዛን ዘመን ማለት አላን ፎቆ እፍ በይ ቢያዳል ያስተባሉ እፍ ቢያዳ ይሄ ስለ ቢያዳ ስለ ብረታ ብረት ስለ ፓስፖርት ስለ ብረታ ብረት ስለ ቢያዳ ስለ ሀዲድ ይፈልጎ ስለ ቁርአናችን ያስተምራል ስለ ሀዲድ ከአምስት ቦታ በላይ ጠቅሶታል ጀለዋለ በቁርአን ሱረተል ሀዲድ ወንደ ሀዲድ ሲባሉን ሸሪ ሱረተል ሐጅ ላይ ወለሁ መቃኒኡ ሚን ሀዲድ ሱረተል ኢስራ ላይ ቁል ኩኑ ሂጃረተን አው ሀዲዳ ሌላ ዘማንም ዘመረ እዚያም ወለነ ሰባ ላይ ሲል አራት ሌላ እዚህ ላይ አታዛ ታብን ቃለ ያኒ ዙበረል ሀዲድ قال حتى اذا صار صار قال فقصم حتى اذا جاء له نارا اتادر قدسو كنتنون ما افس في بدرت ياو سيبيت اساتو نار ايدل بذا انجلي قلطا يا الله حكمه نو سبحان الله بذا كلام اسات برك وها ادرجو تاعو قال يا بزال بطل يا بزال اساتو نجي قال اتوني افرغ عليكم بيد ابرام بكي اتو بلا فتبتال اقرا يناف يقلطوا يناف يقلطون بنيسات رفس في الاقران تتو بذا بغطمو خلايت كتاچو دكموتا الى برتو بزين بذا برغير دارغوت اندايوطو سينقو سي سينكاكو سنقانكو اندال انداي ترارف كرچنچ بيج بيج بيج دارغو اطابقو اذاو بيجوتنا كرچنچ ما درغوت افريق اسوب عليه اقرا نها سال مضاد يقلطوا ناف ببرتو خلا ከርቸም ዞሪያ ሳማሪ ስንት ሜትር ገብቷል ያ ስንት ሜትር ቆፍሮ መውጣት ማይችላል ጎኑ አይጠየቅም ከላዩ ይሄው ምናለ አመጣው አያደ ከላዩን በርግደ እንዳይወጡ ይሄ በብረት ተበይዶ ክርቸም ወብሏል አራው በብረት ማራው ወመስተቃሁ ለሁና ቀባ ከታችም በስተው ሰርፈ እንዳይወጡ ከመሬት አጥቆታል ሳማካል ጀደዋላ ወከማ ሀለክና ቀብለሁም ሚንካሪሁም አሸዱን በክሰል ተነቀቡ ፊል ቢላዲ حليمنا نقبا فحصا مريت اوفرنا ومن حديث ما امر ان انقب قلوب الرجال نقب نقب قدادا نقبا ينقب نقبا يعني مقبض قدده مرض نقب ومن قد ومن نقاب الا تسمله المراه على وجهها هو ما تلبس المراه على وجهها له ايش نقبان للعينين كما يقول شوكاني اليماني وكذلك ابن حجر نقاب كذا يتوسل له قام قام قام وقنا قرأت يجيبه نعم كتاتشم بسهي وطو كلايم بسهي وطو الله استوسنا بذلك لزمنات يوسن تشيء عمدنا بذلك استعال بأي قانو يلي سلطان هذا برقدر نطالن لازم عند الزوت اللي قولوا يا دار سيد سيد سيد سيد حتى إذا جاء وقت ربهم بذلك كما قال النساء صلى الله عليه وسلم فتيا اليوم من رجل أجيد ومأجوج هكذا علك بين أصابيه والذي بين السبا والسليها هكذا هنا قالت أنه أنا هنك وفي نفسها قال من عندنا خسرة خبر حتى اذا فتيت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب يعني سيرون على كفدات على بوتاو لبك بك بك بك عند قرقون دا بك بك بك عند شنافج بك بك بك وين دو مريتنا عندك ذك يعمل يا ما درسو بردو سيوتو بغربو بحر طبرستان بالان كباد هيكلو كباد وكيانو ما جمر يوطوت عند عند ماري غبايا وهجت تتارمو مو تتبقى منو لقد كان هنا درو بتاريخ الزجام النبر وهان البربان البربان ما جمل وطو بحرين بطال استتلك ناسا تشون تحر أكسبه بحرين بان هذا قبط لام جمال لنفسه إلا عن جارك مجيزة يا سلام لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف خفينا ولا أمنا نعم باب إزالة تسلي لو بعد لبت بمي سفربت إنزال بعد لبت بوتا بسفي كل سفي هدر عند بيت إنسان بيانس بيانس مالك عند بوتا كي بيانس على ذا عند وردا كلا لا يتكببوا سلطان سلا الله من جماعة من مجد أقوى إذا الله إن الله سوى الله لما ليادين سليقوا لليه رسع الله بما زالوا إهي لكن سطوت النزي حيلين ناسوا زوريا وببرة الجادرون قبض يزي قرائل بقوتنا له شراو قبض له منه عند فابريكا عند برجت سن سرابنا لا تفتيكا باقر قرر ترى سن بجوا هذا هذا هنا مصر سراء هم برات ما اقرب ما اقلت ما بيت ما قبض موتا ما تكل ما تكل ما قتل على سراء على سراء بعد سراء كرشن شن مارجو لو تكلر وجهك انا وكنت تقبلوا طالوا يا فتلوا بقى سيد إذا لعل بنيونا بنيانو رو مركانو راتشو يرد كاتشو مصول لارجيك ما يخايد يرد كاتشو كذا يا وزر زراتشو قياما في درس باقا انجدي او يعني برجو تعلو مي عجوجة يقول الله تعالى آدم من القيام أخرج بعثنا قال وما بعثنا قال من كل ألف تسع مئة وتسعة وستين كشي زفن مطول زفن زفن قالوا يعني من الواحد من الواحد سين قال منكم واحد ومن يعجو معجو معجودة تسعمائة وتسعون وتسعمائة وتسعون وتسعون ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يسمعون بها ولما يعلم لا يذكرون بها ولما أذان لا يسمعون بها الله الله الله الله ها إبراهيم كان من إبراهيم بسيط يذكر ذلك እንዳው ከከዲር ጋር ነበር ሲና ከዲር ከሱ ጊዜ ነበር ይባላል እንግዲህ ያው ከኢብራሂም ቀደም ሲል ነበር ጊዜ ነው ይላል አላህ ሀ ለኔ አይ ሰደ ተፈራዳ ማለት አዝረዲ ጋር አሪያ በሩምና በሶሪያ ማካከለ ላይ አሁን እክሽ መሬት በፕላኔት ተጠንታለች የለችም ብሎ አንዳንዱ ባዱ ኩታዱ አፍሪካን በዘመናችን ጻፊ ያለ ተመራማሪ ሳንቲስታኛ ምህራባውያን ይባሉ ايه يبقى مشات ليه تعالى اي مسكين راسه نفسه يتعالى يعني قاعد ما موتش ساعته يتعالى نفسه استوى ما بصار يعني مسكين ليه لا لا هو مسكين نفسه اللي هو يزال مروع الدرسه بتاع بهواسات على زي ما غير الا ايه نفس الكلام نعم قال هذا رحمه من ربي ايه كسرى ايه كجتاي هو اذننا شوف الله يرحمه من شاء بما شاء انا بشر لشخص يعزنا አንተ ያዝነ ተፈልገ አጥታ ራስ ያዝነካል በተዛ ሰው ልጅ እንዲያዝነት ነው ካደረን እንዲጠበቅ አረጋው ይሄው ከዱንያ በላ መጠበቅ ደሞ እንደና በረህመቱ ወነጂና በረህመቲከ ሚነል ቀውሚ ካሱሊ قال هذا رحمت جهتا ايذن يهونا اذنت نو بلو ايهን ሰርቻለ ያው فاذا جاء وعد به تلفو ዘጋጎች ደረጃን ቢያገኙ በስራይን ብሎ አይሰድኑ አይፎክሩ بعد كثير قدم نزانا وما فعل عن أمره رحمة من رأسك وما فعلته عن أمري أهلي إذا زيد الله بس تتكلم إيه ما هذا رحمة من رأسي بني هين الناس ربي وبيد الله منهم بسرع الله أنا أصرع من فعل إيه نوم يا الله حمد الأسباب إلى النهاية ثم إذا حصلت على النتيجة تتوكل على الله وتقول فيها إلى الله قال هذا رحمة من ربي إيه كيف تايزن بيهون من دلو إذنتنا حاليا فإذا جاء وعد ربي إيه تايك أنا كتروا في مطاة كياما إن الزنيو تنفذ جزينا إن جزينا مقابل الدرس جعله دكاء مدكوكا مستريا في الأرض إيه انصد الله لنا رقوان نقد أنا ما بسا إنه طالب للإلال ليتو نادا ان شاء الله الى كذا ان شاء الله كان يجيبها الى غالبا نادا بسطر ان قال ان شاء الله في يوم بيتي مشباتنا على قواتون انداو اذا دفتو بالله بدرسون بطنا درقي الدارمونا ودمريتم سن التلال بقى ذكر من الله تو خلاي برق دور خنقلو سيبت عالو يا انجلي يا وياني بما انجلينا بنجل الله يساب ورد بجبع آخر الزمن قرب القيامة وهو وخروجهم أحد ايش أشراط الساعة الكبران يقول له يا وغزة إلا فقال فيوهي الله تعالى إلى موسى عني أفرش عبادا لا يداني لأحد بكتاله فارد عبادي إلى الطور بلال هاجر لهاجر يعني الله يوران له ثلاث من الله إيسا قرار الله يوصفه ثلاث مريض من تفاكس مورد إسكاله يرابنا نبي الله إيسا ويهسر نبي الله موسى وقوله فيبتهل إلى الله يا رب ما لا فتر الله قبل ودى الله زد زد جلال يعني نبي الله إيسا حذر بحذر بكشر ما درد يا مريتين ترسنا له سمعين كران جلال جلال ودى سمعين جادر سمع لا كارد أتوراك فترجعوا إيش سهامه أو مشابه مختبئة دمع بلن تلك لا إيسا تعمل لفتنا بك يا سمعين ترسنا له عند الزاح يفنقذوا بعد لباس ياو فيرسل عليهم يقولون تل نغف مصال لكي باتان لتكبك كان كنفسي أموت نفسي إلا أن نفسي لك قالوا كذا هي ريسا تسوي هي سبحان أقر لا يدرد جسا فدن الجسا ما نقوتي تولي شلونه الله أمورانا مدن الله موسى الله تعالى من قوتي بحر رأي تمرات شوال لك كذا مريسو يا جماعتا تشار رفضك قبطوشي النصوص ديقا إلا أن تنقي فادي ما لدي تنقي فادي كذا يقول لك امراتشان كذا مريسي ثم امار حايلة من الزنا ما جمعوها يبرك ديك يبنجاي ديك يمنم ديك تخصو ديك يأتجم مريسي مريسي ثم اختصوت والوال لرقاتان لسان قرد الاتشال ثلاث مكنف نبان نجر فلا يكون بين اثنين عداوة فيبارك في الرسل يعني عندو عباد الان لقصة عندو مهلا النولام لان تبيه هذا استاذ عبد السمس بقى نعم هذا رحمة الله فإذا جاء وقت ربي جعله دكاء أي مدكوكا دكاء فعلا يعنى مدكوكا مدكوكا ومنه حتى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مدكوكا وقال جل وعلا خلى إذا دكت الأرض دكا دكا وقال جل وعلا فدكت الجبال فدكتا دكتا واحدة والدككم ذكك مدرك ذكك كمالك كمان يتمور أكل ما هو ذكك بارا عندنا كده مو ذكك مالك يا أشانيا لما ذكك مصاد المريش مالنا وكان واد ربي حق جثاي كتارو مثير ونسنا ونكمون الثوب كدمنا سلبي يا لو كان كتارو درفا يعني كده يوصلوا يعني فكنا وجدنا يعني كم بدر في شيء أمر الله جنة جلاله يا بلاده إلى السلام ثم قال جل وعلا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعضهم كثير الشات انتهى الشوالد ايه وهم يأجل ماجوج يوم يموج في كلاك في بعض بهجو في كلاك لله وهم دمو ارسل ارسل وصف في مقتل يوم الكيام فازا ما قال ايه في دفات دفو ياهون كسة كسة النا كذا بزون سايد قوي قيامة يوم الكيام ونفخ في الصور النهوب نوروك عند النفار فجمعناهم جمعا النهوم تبتب انت بسببات شوالا قلنا تشون من الله سبحانه تعالى يا مأجوجهم هلهم لقل أقلوا إذا كان يقول ما جل خلق بعضهم في بعضها ما جل يموج موجل احتر تريده ما جل بحر إذا ترابع يتنقى ساقة فجده مع بارهم ومن المأجوج تبار من المأجي وال تأجيج أو وهي الاختلاف نعم وتركنا بعض يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا فما قال جل وعلا وعرضنا جهنم جهنم إنا قربات الله للا يومئذ يوم الكافرين الكافرين أرضا النور كاد لك هديانوت يوم القيامة جهنم أقربنا قربات الله للا النفس القربات بلا الله ورجو على الصفة ويبرز الذي كفر على النار بلوى جهنم تقرب على الجليل كما في آية أخرى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرز الجهيم للغاوي. وقال جل وعلا وجاء يومئذ بجهنم يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. جهنم تقربالج جنة تقربالج توصل تقربالج. أليس هذا من أبكي جهنم هي مكرا الذي على أقوات الأولاد أيضا لمن قالوا بلا ورسيلة أولوا نسنا وجدا جهنم من أعلم. وما قال جل وعلا الذي النبي انتنوس ما لكم كان رأينا أين في قطعين بشيطان عن ذكري يلب أين أتشو كاني ما أتاوشانا كاني تبساط أين أتشو بشيطان مستي أنا ببرتشو ونتشي. كما قال جل وعلا أما جاء الله جل وعلا أقول لنا وليلو يعني وجاء سكرة الموت من حق ذلك ما كنت من تغيب ونفس بالسور جاء يوم الوئيد وجاءت النصيمة سائق وشهيد. لقد كنت في قفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الناس اليوم فإذا ماتوا انتبه يعني بتبان ناقل جزء يوم لا يفعل الندب هناك حال أقول والناس في غفلاتهم ورحل منيتي سبحان شفانا ستدري إذا انجل الغبار أفرس تحتك أم حمار. الله الله الله الله الله الله الله وقت سيام القلب من أرضنا رب العالمين من الباك الذي كان عايز يجيب أنا عندك وكالة سليون سمعة بدني على عايز يمي بلاسة نقر مسمع يما يتشد ينبغل أولئك مجدية أولئك مجدية أولئك مجدية أولئك لم يكونوا مهاجين في الأرض وما كانوا يستطيعون السماء وما كانوا يبصرون مسمع ما يتشدون أبطر ودنيا لأ لأني أبصرنا وسمعنا أبصر بهم وأسمعنا أسمع بهم وأبصر أقول كذلك جروات شندقوا بسمار معنى للبزر هنا لا ينفع السماء هنا أتوى دبا هنا ينفع الإبصار بدنيا بني بدنيا نتعى إذا تعطيك أدام بعدك قبل أن تبادر بعدك قبل أن إيش يحاط بك. ثم قال سبحانه أتحسب الذين كفروا إذا كفروا سوتي قد تعلموا أن يتخذوا عباد يلين باريوش لي من دوني كليب أكر أولياء وداد النام عيزة أرجو دي يلين باريوش يأتي باب زم تعلون يندي يلين باريا باريا باريا نندي دكت إيه سفام توبي خي تقريعي ما كرفرف ما محشش ما بحلت أنا ما تحل. إنا أعطرنا أنه إنا في جهنم أزدقائي سناتا للكافرين نزولا لكاليا نص ما تنجدو ستون ما سفريا نزول لما سفريا نزول هو أو ما يهيئ للبيت أو هو القوت والطعام الذي يهيئ للبيت لأن كده مجال مرا يعني إيش سيكر من ذكر ونزولا نزولا من إنجيل وما عندنا خير للأبرار. وقال جل وعلا بئس نزولنا هذا نزولهم يوم الدين. وقال جل وعلا أذلك خير نزلا أم شجرة زقوم. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح أو راح كل حال ننبئكم أن لا تنقراتهم في أخسرين أعمال آخرات شوبة إجيكو يكسر سووش ما عنده أن نقراتهم أعمالا تمهيد بأصل شئ لنا في الأخسرين أعمال الذين خسر عملهم مالا تمهيدهم هو عن الفائل كسر كل خسر على ودقوا كان أن نقراتهم أن نقراتهم الذين ذلت عن فراش البدنيا حياة فراشهم كانتو يقولون هم يحسبون أن يرسلون صنعا أيهو داوتش بنبي كفروا نصارى وتش بجنت بطعامو كفروز بجنت عام يدلون بصفت عامة قيامة الله تشيلها لهودان النصارى نقر قل نصارى وش بمن كيدالو بجنت مكيدي كيدالو بجنت مكيدي لأي بلا غيب تطعم في الله دموت اللي قد قال وما سوى أنه مسلون السنة سراء صنبان سران بلو ياسرنا يقمت لذلك ياتفو يعني ياسقبات وغراسة إساق يتعر يالو لن يعمل كان سراني سراء إلا بلو ياسبال دويل الله سبحانه وتعالى إن الزينة تشغل المليو بقرآن استوابرة ونبي استوابرة وكذلك بجنة استوابين بداع لما في الجهة بجنة البرزق وبدستة وبرحمهم ياسبال كافرنا وكسروا المتناثم በዱንያ ካለ ወቀት ሰራሉ ስራቸው ሽርክ ነው ደሞ ጥሩ ጀነት አስገባና ይሉ ተስፋ አረጋሉ አነሱና አሰም እንዳላ አይነስ ማለት ነው ያው غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين اتقنات مطفو يسق تلقوا ደሞ አደጋ ወንጀል ተርተህ ወንጀል ወንጀል አይደለም ብላ ካሰብከው አደጋ ነው ምክንያቱም ተውበትተረኛ ይሄ ተስሚት ምን ተስሚላ ፍሻያት ነው መካይል ሸይጣን ወንጀል ተርተህ ወንጀል ወንጀል ነው ካልታየ ከዚህ በላይ ሽርክና አደጋ يلم يا الله ثم قال في محكمين الزين أولئك الذين كفروا هو النزي يكادون أتشو بآيات ربهم باقيت أتشو أنقذ أج تعملوا المجزة هذا القرآن آيات الكونية كذلك آيات المجزية بزين يكادون ولقائه إيه ومقنانية لقائه لا كالله مقنانية بأسو مالا لقاء وقال الذين يرجون لقاءنا الى كنيادا وارجو اليوم الاخر الله جل وعلا الله ما جنان يكيد فحديث طعام سراتو كنتون فلا نقيم يوم القيامه وزنا يوم القيامه قيمه تنصطات ميزان ان نقوم الله لمن لان لا يوزنون وزن من توزن حسنات لا نقيم وزنا توزن به حسنات سيئات لكن حسنات الا تشومنا حسنات الا تشومنا بل تؤدى اعمال وتهسى ويعرفون جسراتهم تقوطرا تلكتا اهو يسراتهم قبلوا يبالان وقيل حسناتنا سيئات يمزن بسينة يمزن قل لي اقامة عدلوا ملكان سراء كان لا جفل لقال سيئات بزيك امتار انت ودنا انت ترارانا ايه انسان بكاش ورا كدم اكلا يغونم عدلون الله ليكم ميزان مالتها ونضع الموازين الكيف اليومي قيامة ايدلة الى والله ورد في السيئة عن نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل سمين الأقول الشروب العظيم لا يزين لله جنابه نبلا ميتتا وفرا مونسو إمت أن جناه بأوضا أي مزل ويب عربوش وزن جمة أنستهم جمة إلا جوزن مالا ما أعطيه لهذا الأمر وزنا قيمة ستعودي لمارة جمة أنستهت جوم لمارة كنا تاوق وزرات جوم جمرام حسنات سيئات يالله أقال نغجي من مزنا ومجمرا من حسنات الله دنيا الحسنات سرتنا الكارو تبال أشكال وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلنا هباء منفورا مثل الذين كفروا بها بأعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يذكرون مما كسبوا على شيء ومثل الذين كفروا بردم أعمالهم ومثل الذين كفروا بأعمالهم كسراب بقيئة يحسبوا ظمآن ماء مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريحهم فيها سرون أصاب الحرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقات بالمن والأذاك الذي يوشك مال رئاء الناس لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثلوا كمثل صفوان عليه تراب فأصاب وابل فتركه صلدا يا سلام يا سلام يا سلام الله إننا نعوذ بك من خبوث العمل يا رب الله سراو مسرات وإذا لم يكن سراو مطبقون وكلفون سران ما يبلاش بركات رياء الله ثماء الله من الله شرك الله أجب الله كبر الله عدم الإخلاص الله عدم المتابعة الله فكا أشجعني لذين صرفوك نجيبوا نصرفوا الله نجيك بلاشوك فترسى ربنا إنما يتقبل الله من المتقين ذلك إيه المذكورة أنك جزاؤهم داتشو ذلك جزاؤ جهنم إما مثلاً أول جزاء مثلاً ثاني جهنم وإن دمو جزاء بدل جهنم خبر يا ذلك ذلك يا جزاء من ذلك جهنم فيه بما كفرنا سنستبدلوا لا بما كفروا بسبب كفره بما كاداتشو جهنم يسكبا إساس براساتشو وملوكتاتشو واتخذوا آياتي بما يزاتشو ورسولي ملاك سنيئنا يلين أن أطرتشين هزوا مازوءا بمكان لك أرقو بما يزا بالا ما مناتشو بما شوفاتشو بما استبابا بالا ما مناتشو يا قد ما تشو عدا قانو إنجي تاني ألبدر قواتشوهم نام التوقم قواتشوه يا الله سبحانه تعالى ثم قال جل جلاله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا نقول ياو صوص إذا إندي أين تمتعصى بجي سورة ثلاثة عندنا يا آمنوا لقل لكم رفمان شريفين يعني إن الله عملوا الصالحات بلو تناظروا كذا كفر تناظروا أهم بما دموا وذيب لو مثلا رجلين جاء يهدي مجنتين بلو لتون تناظروا أهم بس تمت أرشاد من الدامين لاي ما آل الكافرين تناظروا ما آل المؤمنين تناظروا كعادة القرآن لأنه إنذار تنزيل وتبشير أو يعني إيش يعني وعد ووعيد وتخفيف وتخويف وتهديد نعم إن الذين آمنوا إنه بقلبات يؤمنوا بجميع ما يدل إيمان به تفصيلا وإجمالا أهل العلم أهل المعرفة هنا سو ما من بذرذر ما من وجبه بتالي لمن سلاوقه يعني بعلمه مسرات عنده من دنو الله إما نبت بارانا كله بتفصيل ما من تراسه وكونا بإجمال ما من لا لكن آتن تراسه وكونا استدلال ما درد سلماي تشل عندنو بتبارو نقر جملة وتفصيلا ما من اللبن آمن وعمل الصالحات وعمل الأركان ثلاثة إشي إيمان قولهم اللي سوى ديك عبد الله وعمل بالأركان على اللم نبروه الواو يبتدي المغايران وهذا كثير فروض لله الواو تبتدي المغايران أي أن المعطوف غير معطوف عليه أي أن الأمل غير إيمان فإذا يكون هجة ليش ذل مرجئة واو يبتدي المغايرة أن المعطوف غير معطوف عليه قال إن جيت النادرقا خلت مزدار عندنا إيمان أعمال قلنا نقول تتنقروا إذا اجتمع افترقوا إذا افترقا اجتمع إيمان لقلب أكيدنا أعمال الثالث لأكال إيمان إسلام قلنا نقول تتنقر عند من الأعلى كما في هذه الجبل أكون الإسلام عن الإيمان عن الإسلام عن ولسنا دمنا مغايرة ومغايرة لكل شيء بها سبيل إذن عمل شرط كمان وشرط الصحان وذهبة نرسية وقول الشيخ الألباني أعمال شرط كمان إنجي شرط الصحة أيضا بالأولاد ولكن أرجح الأقوال أن الأعمال شرط الصحة ولكن هي مدركة أيضا من الأعمال ما هو شرط الصحة ومنها ما هو شرط كمان فمثلا ثلاثة هنا عمل نو شرط الصحة ثلاثة ليلة ولذي بلون يكفر لميل أبزان أو لما أوتشين ليلة أبزان شرط الصحة هنا إنكار كليل لبك زكا صوم حج إنكار كهلا درجة وجنة بيقول من هنا إيمانه كنتون أن له من هنا شرط إيش كمال أسوء وبهذا تجتمع عدل ورجها زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا وقيل أن يعني أن نشرح وقيل لا والإسلام يشرحن بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة يعني الإيمان يزيد في الطاعات ونقصه يكون في الزلات يعني معتقد أهل السنة والجماعة وعليه يجاب ما في سورة يونس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانه ذهب النسفي الحنفي المفسر عند هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانه يأمنون من كان مصر بإيمان عليه مرات شوالي يهدي ربه بإيمانهم بالوال وفي دليل على أن مجرد الإيمان سبب للنجاة بالوالدان ولكن ليس على إطلاقه أولا إيمان إذا أردتك اسم النار بالدان ولسن يدبوا كبسيطوا كسياقوا من كرين آل إن الآمنوا وأمر السابهات يهدي ربه بإيمانهم أي المؤبر بالإيمان والعمل صالح. ولذلك قال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع قاعدة، فلا يكون إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، ولكن اشترط الله دخول الجنة بالإيمان ولا دخول بالإسلام. اقرأ في القرآن إن الأمر المساريات كان الجنة في الدوث نزل وعد الله للأمر المساريات جنات إن الأمر المساريات لهم جنات النعيم إن يدخل الذين أمر المساريات جنات آيات في القرآن. ولم يقل إن الذي أسلم إلا في سورة الزخرف يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا الأدبار وكانوا مسلمين. إذن وعليهم الحديث إن الجنة تكون إلا نفس مسلمة إذا أذكر الإسلام شمل الإيش إيمان. وذلك الله بإيمان لو جنة لك كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان إلى إيمان بك هذا القرآن ما يجبطت ما يوضعطت ما يقارط بحر إسلام. إذن إيش مجرد لا إله إلا الله عند كذا بتشاد تقبل شرار من كذا كذب فيه لا إله إلا مجرد مالك إنجي جنة مالك نجا وقال ميبان لك ألتما مالك كذب وتشاد له نجا شرطا ميبان لك ألتما بتش لا إله إلا الله هذا سو نجا وقال ميبان له سمتو لا إله إلا الله آلة كذا ساقن لما مر لما وق ليلة ولما صراف كموت اليوم إسلام لذينه ايه انتنا من شهد الله الى وحده ولا شهديثه وبادانا ليلة بجبه سنة درجو بسوست اينا سأل ليلة عندنا عند اسمنا ايمان تقبلو اسمنا شهر مسكرو لمسكر لمطعو لمذكر جي ساقن كمودة لجنته لانه لا يكلف نفسا الا وسع كما حصل لأسير يوم اهد نبي تكتل عند كافر سلم على السلم قم على سلم على سلم يا لا درجة موسى عمل قليلا واجر كثيرا. ولذلك هو البخاري في كتاب الجباب عمل صالح قبل الجهاد. وكذلك بقلب لا اله الا الله او وقع وين دوندان بدل ما نادر السمتشو وين قالات لمالت جزي اقرب كهونا نجاي وطال اي وطام يوطال لا يكلف نفسا الا وسأل يا أبو طالب من بيت عربة أبو طالب لا إله إلا الله مالك جزء إياغنية لو مالك إنجي بمالك وكفره يا جهنم هو يتنى من أصبح قنا مطعبية عنده على الزمن عند يا حديث واجباته سايمت وفينه من شهد الله إله وحده لا شريك له وأنه من عبده ورسوله أن عيسى عبد الله ورسوله كلمة إلى أمر وروه من الجنة والنار أدخله الله الجنة على ما كان من الأمل. وفي صحيح مسلم حديث أثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا دخل الجنة مطلق عيد الله مطلق. وفي صحيح أبي هريرة وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله صدق منك دخل الجنة وفي الحديث صادق منك دخل الجنة ايه نسكب دعاية ايه حديث بمن تارك عندنا مطلقنا لابد من تقريبا الى الكتابة ولستنى واجباته سو سايمتو بفيتنا سوستنى وقت الاغن ايهن بلو ليلة نفسا جدي ساغن كموتا بمالك ما تكتا كسرستن يطانا جريبا ودع ان الذين آمنوا يأمنوا أنه سايم الكام سيسروا كانوا لهم جنات سردو في جنة سردو فوزلا مستنجدو هنا لاتشوان لاتشوان سردو سمارت باللغة الرومية البساتين ما سامعت ويجمع على فرادي ويجمع على فرادي فردوس فرادي نعم يا وهي أعلى الجنة له كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم إلى الجنة فاسألوا فردوس فإنه أعلى الجنة وسطه ومن تفجر عنها الأربع وفوقه عرش الرحمة جنة للطيب فلقات فردوس طيب يا جنة لا يو وين بلاتونا ينك نيچوت لا كفتونا ومن نچوت وفوقه عرش الرحمن. ولذلك قالت آئلة فاطمه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يا ابتا اجاب ربنا دعاء يا ابتا جنة الفردوس مأوى يا ابتا الى جبريل ننعى وهذا يوم بدر انتنا حارثة من انتن موتو حارثة من وهم موتو اناتو متاج يا رسول الله أخبر عن حارثك بجنتك وأنا استغفر الله على ذا اجتهدت عليه على البكاء ولعل ينقذي مالك أسوء ألتك لك النور المتشاهد إلى اللباء إن ابنك أصاب إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس أعلى يعني الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو لا كجنة إلهي على الجنان يعني وسيلة قرب من الله ماذا فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي إن الذين آمنوا بالصالحات كانت جنة الفردوس جنة الفردوس مصفر عليهم جنة من تناجشوا هي جنة الفردوس جنة المأوى جنة آدم جنة النعيم جنة الخلد عندنا جنة دار المقامة دار السلام إيه قطع جنة آدم وده سمن تناجشوا وانا وجه وسيك الذي يتقوا رب إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبواب وقال صلى الله عليه وسلم من قال من قال يعني من توضع فأسبق الوضوء ثم قال أشهد الله إله وحده لا شريك وأنه من عبده ورسوله فتح أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء قال وأنه أبواب قال الزامة برهما الجنة سفر كتر وأن أبواب ما ومن قول جل وعلا لها سبعة أبواب لكل باب منه تدل أبقى آسنا درجات الجنة يا جهنم نعنسي الجنة درجات كما أن النار دركات إن الذين آمنوا أمروا عن السهل أمروا ملكا مصروا قامت لهم هنا سؤالج جنة الفدف نزلا مصفر يا مصفن بليا كل نجاح نزل مذهب يعني بالجد وقل ربي أنزلني منزلا وأنت خير منزلي مثلا منزل طروا مصفن بليا منزل طروا يا سفر ما يرون ألا ترون أني أوفي الخيل وأنا خير منزلي ترو مستنجل منزل وقرة أنزل منزل مبارك وأنت خير منزلي نعم نزل من عند الله يا أبي عند النزول ده مسفريا مستنجل ومستجد يجينا سووش نجمر يجينا سووش بالا منا نون ميبال آسا على بالا ميبال بريء على ميبال ياكل منك كجنة زرية برال وكيلة كدنيا ميون المتشال الهار جن كجنة زرية ميبال بالا ميبال بريء على ميبال كسو ينحر له ثور في الجنة بجنة بريء ترد الله تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم كبره وكترف قبتنا كآسا وكترف قبت سباشي ياكل من زائدة كبدهما 70,000 عبد الله بن سلام عند النبي طيقو لما سلم كنا كونوس لكن بياكو كان بينا الله الله الله الله الله ابي حجر ان الذين امنوا الذي امن اخبارنا الله غسان حجر بهير زمن ثمن اوتا جن انس لا ان الذين امنوا ان الذي يامنون لا فلان إلا تقول أبشان نجر أوروبا جرمان جابان كوريا جيني العالم بقى إن الذين آمنوا جملة قالوا إن المؤمن الصالحات كان الجنة الفردوس يا من يتشنا أمنوا ملكام سري يهونوا حذرنا جنة جعلنا الله من أهلها نعم ودمو عندك جنة يأسكبوا زلزلاتهم بتوسطنا لك هذا الرقبة هذا الأول سورة المؤمنين قال أفلا المؤمنون الذين في الصلاة خاشعون والذين عن الله مغرضون والذين من الزكاة فاعلون والذين بفروجهم حافظون إلا على أزواج وما ملكت أيمان فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون والذين بأيمان وأحدهم راءون والذين على الصلوات يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون شوف جزئين فهذا تطبق ما لنا جزئين قلت طبعا ألبار يا سر يا سنأكل ما لنا زكاة سرطة المسكينوتشين حق ما لنا ثلاثون على وقصه يصدد عالي سلتون كهران كزينة كليوات كسيحات وزت يتأبق عالي أمانة النام انت أهدون يتأبق عالي ثلاثات وقصه وشرط يتأبقون إن الزينة التوراش من جنة الفردوس مني ورسو لازم دمو زود حالي يا الله يا سلام عبي سكت انا اواجه سرتفكيت كمان يا سلام الله اكبر ان الذي عمل مستعلا كان لهم جنات الفردوس ينوذونا مستنجد هنا هنا هنا تواللتشرا هنا لا تواللتشرا خالدين فيها دمه لازم يجي دي تزنانتا تنفناسا جدي علكا دموز كفار وين شامير وين سكيت قيدا وين فاسبوك عصر الراس دي ما كوزة تعليه شرشم بارو عالماتي أصابوا السياح سياحوت شرشم يجيدون وانا بوزو كوزة تعليه إلى خالدين فيها رجع خالدين فيها أي مقدرين الخلود فيها أبدا بلا نهاية بلا بطة دائما وأبدا بلا بطة تنبلا تزوطة كبال مرجت ممون أمامان قرطان قرطان ألفت مجد علي من عامين أبسا كوتا في اللمك إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا وأن تسحوا فيها فلا تسأموا أبدا وأن تسبوا فيها فلا تحرموا أبدا وأن تنعموا فيها فلا تبعثوا أبدا وتأتون على مرضو في الله زرع لهم حياتنا لا تموتون إن أمتنا المشتنياتون جستنياتنا لا تكفى يأكلون ويشربون ولا يمتخبون ولا يتبعش ولا يكفلون ولا يبولون مدفات أكتا شنت من عمين تجارة طعامهم ذلك جشاؤون كرشيلي يبعنا بيت بيت إن الذين آمنوا من السار كانوا جنات الفردوس نزلا الله أكبر خارجين فيها لا يبغون عنها حولا تحولا ليلة متمزة وليس اللي ممكن أن دستا وتمانتوا ألا أن بودا لك كياري بلا أكبا كتما كتما كاغر أغر كاكبا بكوابي كتما كتما كونا أحبور ولا أحبور متزاوروا لولا تشكي ستنين رزيلا وإذا تتال تفنا وإن فلقا لأغنهم وإن جوا لأواتاهم وإن يروا تسمع ماهم وإن سولاتي على بجهم لا تزيد ألا واما هلو اغرنو سو سلامانو بسمام سلامانو آبا زاتا آتا فانتا يسي بالي واندمو لما زير هيدو منتا سيشنو مالا سيدا لمني كما استثنية في زيني من الآيات ولكم فيها ما تشتهي زيارة والا ايجل ساولا ايجل ايوالا يتحول نقلا لك اوضا كنت رأيت انسان اوضا يا الدنيا لا يترسل سنور الله شورو بالنبات موت الرسطو بكا سندك دك بالنبات مطو مانكور في زوال اوه دايو تانا ترقوزي ايه لا تعطى التوكي يا مانكور هذه تحول نقلة رحال ترحل واما الاخرة والجنة فلا بأسا ولا شقطة ولا جورة ولا مصيبة فيها قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب لو جئنا بمثله مددا الله الذي يسلم بكم يما بقى على مقول بزعفنا على ما لكون الله مستعر المسلمين قرمنا قل أيها الرسول الكريم بل لو كان البحر بعالم عن لوبان جنس البحر ولو أن ما في الأرض من شأن الأكرام والبحر جنس مدادا منبر مكتبيا ما درو ايه مدو يدرق بسرانا نكرهنا بلسون صحنا بالقرآن بنا هدرو من سفن دزانا بقى مدو يسرانا يقول مجشا يتشمر بطال عند سامنت وي مسكر كان تعطي ولا مدام بتعبوكو على ما بوكيا ما لك عند ما مستيا نكا فتنش قل نبر يسرانا كذا مدو تقورنا تعبوكو ناي قيال ما شاء الله كذا مدام بكا بسطلوات كتافكم منهم عيد دلت ملك كتايتاي كذا بلغو إصلافنا درو مالا نكا أرغا تقيبالا نكا أرغا تقيبالا بذو ككتبك مدو يارك نبر نكا إن سلاسة إن يصاف كفتا أو ترسو عزار درو لما وزو بذات إيه نبر ميدا وقال حسن مداد العلماء تزين عين يوم القيام عند الله ما عدم الشهداء يولما أوس مد كشهداء الدبي قلت صلى الله يوم القيام إهيم جهاد نو يام جهاد نو بلون هي بتاع يا جهاد يا عندك الا تبه هي عالم جهاد نبي دا يا زي جهاد مقطعينت يالله يا جهاد بذال يقولنا اسلام زين فزانا بالمكر القران ده زار كده كتب له الى النهايه بان ان النهون انا في اوت مدير والعالم جرميا الاعلام بوقت نصاف نبر منظوم ام بلاو بوقت نصاف نبر فائده وتعليق كتاب الاقرا تعالى تزيد نفر اداري صح ادا سبحان الله قال مستي ما دخلنا زاري ليهو كل نبات ما داشوا ورقاتو منو بلو مير بقبي ترين الدرجان هما ماتت الهما بس وتوفرت القطب وماتت القلوب نظر بسقاراني هنا نعم جاز لمستاني بآلم يعلو بحر مد هولو بآلم يعلو الزافو الجمو انزل الشو تصبرو تنقلو ميكا تنوبر بيخوش لا نفيد البحر قبل أن تعمل هذا الكلمات ولو كان البحر مدادة لكلمات لا يجتعين يجتعين لمعلومات ربي جلو إلي أولاً بيجينا أشائر عنا ما تريدية لا من كلمات كتبالة خروف ما لم يمتعبات يأتي قاعدة شن لأفر سبات شو كلمات كتبالة ألا تكلم بلا حرصي ولا صوت لا البيضا كلمات كتبالة خروف لكلمات التي مضافة يلقونا الله إنا قرار بحر فوق صوت ومخلوقات شبهنا ومالك إذا من نبات لمعلومات ربي الله يقول نجر مخلوقات سيمه لنا بلا كلمات ربي ومنه سبحان الله وبحمد هذا خلق ورضا نفسي وزين عرش ومدى هذا كلمات من يجب أن يبدلوا كلام الله وإن هذا المشركين استجاب أن يتسمع كلام الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ولا مبدلة لكلمات الله كم آيات ايش ده تعدين اوكو يا ايه درس كون ايه ساريني يا ميبالو دمين الالو يا الله سلام امر ونهي وخبر واستكبار الالو لم تر بسم الله نسلو با سين ميم ترتيب ميبال نغير يلم عند عند كلام يوصل ايه ساريني يا ميبالو شرقاوش يا دالوش قائدان ايه ده بكلمه المعلومه من يا شاعرانا لما تريد لاني دمسنا وعرفنا وقالن الله بعرف دمسنا قرار كتبار من يمتع يا اصل فضل تلتفنانا حنك لي أسفل لجونه لانقا مخرج إرث ملاس كم فرمان اللي متانه جواري من ستونه كسلتانه بمخلوقاته أما سأستنه مالسنه كبار بيسو بلا أكاله مالس بودان تبال أرفو كتش ولا أو إنجلي أسوال أول قبض وإن نبيهم الأول قبض بقينا خالفاته وإن كافر ومبتدئ الوزاين بناوا أقيدته على العقل نو إيه جهلية شائرة وتزيل أمزانيا وبأقلناه كل ما أنكر العقل ردوه وكل ما أثبته العقل أثبته بس كشرع قال جعلوا النقل تابعا للأقل وهذا إيه منبع ضلالهم فهذا منبع ضلالهم إذا إن يتتمج ما صارت إيه إذن بكلمات ربي يجب الله تكلم بحرف وصوت متى شاء كيف شاء إلى شاء ومن أصول أهل السنة والجماعة إيمان بأن الله يتكلم كيف شاء متى شاء إذا شاء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ولذلك قال الهويت يا إمام الشافعي سيموز وموتا شتكوت آلي يا بفتن خلق القرآن تاثر تلوم تتدرالي أستمنا إن الله خلق خلقه بكل فإذا كان كل مخلوقا فكأن مخلوقا خلق مخلوقا أي فهمه أي فهمه يمي أولا فهم الله إستان بلو سووش الله خلق كل بميل قامت قديتوان كل بميلو مخلوق كهونا مخلوق مخلوق خلق ما ولذلك قال الإمام الحنبل كان عيسى لكل وليس عيسى كن هذه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون عيسى كنا أنت وإذ كان بكنا كان عيسى بكن وليس عيسى كن كن من الله قوله إذن يملي قال وإن الله جنبل يتدرف بس دعيا من دورات قال كلام النبطين وهذا شائر أن أهباشية يا الله كلام النبطي ما نعجل حتى الله لنا كلام النبطي كهولا لكن له يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه نجد والقرآن من علمه له والعلم صفة من صفاته له وما كان صفة من صفاته غير مخلوق له وإذا قال مالك بن دينار سمعت الناس منذ 70 عاما يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإن من كلامه وما كان من كلامه فليس بمخلوق أهل يا شيخ يس كيف إن دامت يا شيطان مدرسة قبضوا يقولوا إن دي متزلة أشائرة هي ما أنه አህባሽ እንካ ሳይራ ትንሽ ድሮቹ አደም ነው አላህን ይፈሩ ነበር በደረሳቸው ነበር ያሁኖቹ እነዚህ አህባሽ ምትላቸው اشد خطرا على اهل السنه والجماعه من اليهود والنصارى ما رأيهم أسأل الله حسنا الفهم بل لكلمات ربي دانا في الدم مضاف والأسف في المضاف مضافة الاستفاد إلى موصف سبحان ربك رب العزة أما يسف وليس مضافة المخلوق إلى خالق مؤتدر وجب جد مخلوق نومال أشائر وجب عبارة عن كلا تنش أشيشم دورنا كل أبي وجب حكاية عن كلام الله لأني ሁለቱ ቃላቶች ሲጣጣሙ ተቀራረቡ ናቸው የተወሰኑ ደግሞ ያኒ እሽ ያ ግን ተባለው ታሊያዎች አንድ ነገር ነው ተርቲብ የለውም ባቲ ምን እንዳንደም ይወሰድ አምሩን ወናህዩን ወከበር ወስትክባሩ በቃ እንትና እንት ነገር አለ فيه وعد ووعيد وامر ونهي يعني ايش اول اخر اجزاء አንድ አወል አኺ ቁርአን አው ነው ነገር ግን ያአላህ ንግግር ከቁርአን ውስጥ ሊናገራው ተንታ አተውራ ምን ከላሚ ወልኢንጂል ምን ከላሚ ወዘቡር ምን ከላሚ ወልቁርአን ምን ከላሚ እዛ ሁሉ አላህ ተከለም ከይፈሻ መታሻ ኢዛሻ አላ ማ ያሊኩሊ አኽበረ አንሁ ይተከለም ወለም ይኽብር ከይፈ ይተከለም አልከላሙ ايه ማሉ ወልከይፉ መጅሁል ወልኢማኑ ቢሂ ዋጅብ والسؤال عنه بدعة على هذه التوليس ليس كمثل شيء وسنئ ليس ككلامه كلام وليس صفاته صفات إنه إهيب كلام زوريا وذا الزائد أي امتنال له اللهم اذكر عندنا عند بجانة الجماعة أمانا سبحان الله دمو يا الله نكذر تولنا يوم القيامة جواله تمسكر له حتى ويوم الشرع داغل إلى النار فوروز حتى إذا ما جاوى شهيد عليهم سمعه وابصاره وجلوده بما كان وقال لجلوده لما شهدتم علينا قالوا أنبتنا الله الذي أنبتك كل شهيدا من أسأل الله شو الشيء إنا قرأ لإنا قرأ أيضا لك هذا كفر القرآن تكذيب أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم سهيرا له في زراء ونسبت ويفيد سجاة أرضه يتكيشا سجاة الدار السيبان زينب من تعريف اليهودية ليبروا سنينه ما نقلوا سنوه الشيء هي جراء نقلنا من أسهل له سنوه يبنوا سيادة إيجا سنقل مخلوق هونه ملاس منهم لانقاس كمصر منهم سينوره من نقلت هنا الذي هو على كل شيء قدير يهونه ومن يمربط ملكه إن نقل المارس لمن كبدا الشو لذلك ما يدرى بغسل البحر قبل أن تنفد بحر جينسونه أتبقى على الدنيا لأول دنيا يسكى سبات إجو وسبات فرطنطو انتنا للآن بحر نولا تنشونه يبسو سواء الله سبحانه ننزل البحر بعرم قبل أن تنفد كلمات ربي سات كالك ولو جئنا بمثله عند الزئين مدد الليلة بالقاس أماري إماري بالنامك إيه ولا أنما في الأرض من شجرة أقلام من رجلت على الزعف فربه ألنبه والبهر يمده من بعد سبعة أبوين ما نفذت كلمات الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولو جئنا بمثله مددا مدد الزيادة والعون والنسب على المدد منددكم لقسى عون زيادة مدد يا سراويت يعني ميدر فتو دراش امداد اهل اليمن يبقى نعم ماذا ها ها مالك سايالك بسيط ايه سايالك اي قدبهم نبلا مالك اي قدبهم نبلا رسو يعني انا سيد البارو ايه سايالك لبارك سايالك بسيط قالك بالا من بالنغا نردا يا يتاوق نغر ايه تاك يا قال مزون مفهوم اينورو يا كذا قدبال مالك بيتشا مندنا هيكا حقيقه لما استمن سايالق بفيت سايالق بفيت بحر يالق نبر يعني يا لنغير قدموت انت نفسي بقى يالق لما يتفسجروا من الرداو بيتشا ياو حقيقه فالحال لما ناغرنا كذا بالا ايه አቅላሙ ሚዳዱ አልቆ ከዛው ያን ንግድ ያልቃል ማለት አያችሁ ብቻ ያው ለዚህ ነው يعني ولا أن ما في شهر كلام ولا بد من بأس ما نفدت كلمات مطلقة ما نفدت كلمات الله عليه. نعم ثم قال يقول إنما أنا بشر بلا بل إنما يسولي جنان مثلكم عند الناس مي بلا نتطا كسر يتولد كوينو إيه دمو يرد على الغلات نبي نور نور كنور كلا قو جليل ميل نور نبي كنور من نوره خلقوا أجوال يعيشوا نور كنور خلقوا جليل مدعو ودو ميل نقر على إيه خلقت الكل من أجلك وخلقت فأنت من أجلي يعني عبد الجليل صوفيا من كرام الذي خلقت الكل من أجلك وخلقتك أنت من أجلي لا لذ الجليل إيه لون بعوق عن نبأ يسوع يا هول لون بعثوس على الدار الجيد دار بزمان ويا بتكت الزمان ويا دون لا زمان أيضا أي أن ران ما ترى لي أنا صار شبه من جلس ما وقال على الدار ما هذا نست نادا لا أجلس أجنبي ما جلس غير رجع يا رسول ثامت أنا كذا أنت بعد جاء عند بوتا يا هول تيار كاري بوش تكرا كرا أفتاز ما يصير يعني أنا مخالف يا أقول لا يدنا أكيد أنا أقول لا يدنا أبدا جريدة أنا بقول لا يصير إيش تبغى ولا قول ايش تبغى نكري؟ عندنا عندي أي نسمعه قصايدا؟ إيه سيدنا كان عندنا جاهل مثل الداري هؤلاء كافر العلم إيه سيدنا صوفي إيه خرافي في لون ديني كلاي مسكين. إذا محمد بشر لا خير بشر بل هو خير ياقوت بين الهجر على صوفي بل بصوفي أوراد بابي محمد بشر لا خير بشر بل هو خير ياقوت بين الهجر وقوله بشر سوناج لا عند سواء يدلو سيبا بأسل سوء جناتك بفلس بذلك الله مستقال بنبوة ما لسك هنا تقول له إيه عند ذكر ما تقامو مشروع بايهون انتبه انتبه إنه عدلو سواء عندك كيف أن يوم سواء يميرون لك أقلتا نفرد مستقال لك لك بل هو كالياقوت بين الهجر فلنقاي مكاكرا لك عند لولنا تشو ياقوت ياو كتنقاي لو كيف በመሃሉ ሆኖ ያቁት እንደሚበልጥ ከድንጋዩ ነብዩ ሰው ቢሆን ያሰው ልጅ ቢሆን ከፈይበል ይሄን ቀበለ በማገር ነገር ግን አይ አይደለም ጭራሽ ሰው አይደለም ግድሮ በል የሚለው ኢድራክ ይጣል ከሆነ ሰው አይደለም ብቻ ሉልናቸው ማለት ከሆነ ኑሩን ከኑሩ እንደሚባል አይነት ከሆነ አውሉ ግድሮ ባጢን ነው ማለት ነው ይሄ እንደ ዝክር ነው ራቲ ብራቲ ወያዝ መሐመዱን በሸሩላህ ከልበሸር በል ከልያቁት ይበይናል لا قل إنما أنا بشر مثلكم لكن أعطينا ذات الخاطئ كاتل خاطئ يسو ليج ميبالاني تطا إن ديسي مرانا لو بلون أفضل يسو ليج مهونو مبلغ ما تطاعتو إن أنت بلتو أستماري ليه هو اللي كلك لو نقر بيه اللم لكن أعطي إلا أنت نقر ملاك وردو بيان سميراتي وما تطاعتا ما يتشالي من أفضل ولو جعلنا ملكا لجعلنا رجولا ولو جرسنا عليهم ما يلبسون إذن سو هونو تلك الإيمانو عندنا سنين نقدر قامقوا ميجا باتشوا كقامقوا ميجا بقولوا نسمع سما كيف تعلمنا جلسة هل لو لما لسنا يسول جمهورو كبير أيك مثل بعض أنبياء أوس بشر ناتشوا جس عيد النورو يقولوا يا أسماء صفات يا الله منهم نقدر إلا جو مخلوق ناتشوا ولكن لا منه أرام يدبروا يعني أفيد أعرف أفيد شكو فادر صورات يدوك ليكفر منذ يكفر جريم مسمى قال إن الله بشر مثلنا تريدون أن تصدونا أما كان عبد آباؤنا فأدون السلطان المبين قالت رسول إن الله بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ألا نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا بانهم لهم عذاب أليم قال بأنه كان تائب رسول بالبين فقالوا أبشروا يهدوننا فكفروا وتولوا وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى وهارون إلى فرعون وملئه فاستوقعوا قوما فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون سونا بلها وين إنما أنا بشر مثل كما كان إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت هذا كيف إيمانا كبيرا أشتوا كما نبتت شنو عندما نبتت راسونا أشتوا مارسم زلالنو جل يسوري جنات شو قولهم عليك وقال يسولي جليون كمرايك أصلا بقواتك هذا اعتقاد هل يسولي والجماعان عندان يردان دور يسقنا القيتة عرقات شوار خذ بيدي يا رسول الله إلهي صوفي خذ بيدي يا رسول مجيب مدد قال أنتو مانا اللي يونا بذو مبارد زمن أوباما ريسا قدتما يونا مبارد ذو نظر هي واتقال عندما يا نبي يمكن الذكر يعدر قد مبالغي على عندما ننترى سواء أعوذ بالله إيه كمسلم كان يتبع مسلم سعيك فسلت كانوا رسكات قلوا قم بيادر جفاء بيادر أبدا نعو مسلم በሲደት ካልሆነ በስተቀር ነቢያንም ውዴታ በነ በማንኛውም ሙስሊም ውስጥ አለ። ማዳም ወደ ቂላ ሊጠጋ ሆነ ሰው ምንም ሙብተዲ ቢሆን ነቢዩን በመጥላት አይደለም፣ ግን ነቢዩን አለመጥላቱ ነቢዩን ብቻ ማፍጠሩ መንገድ የተበላሸ ከሆነ ከወንጀል አያዲ ነው። ይሄ ላይ ነው ችግሩ። ናስጥሩን ከማድረስ ነሳራ عيسى ابن مريم انما انا عبد فقول عبد الله ورسوله بل عشائر الاقيد راسه من الان يعني واجد وجائز في حقه من اراضي بغير نقص فخفيف المرض الان وجائز في حقه من اراضي من غير نقص فخفيف المرض ايما تواجهوا يا يعقوب ايناتوا مكارات يا شعيب ايناتوا مكارات اي ما تحصلوا درجاتهم ايقنوا. ولذلك يحيى حصول الى الشورى فنادى الملائكه قائم يصلي في المهراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا. حصور اي ممتلئا لا عجزا بل زهدا. عجز كتب نفس له الاسلام له زهدج في اللعبه يالا عقب يالا ليلا نجر مرضى من هذا بزا شريعه باهونو جزي لزهد بن سنان بمن اعتقاد كفدار مراد بنيا شريعه انه وجل يوسدا በዛ ጊዜ ያው አንቢያዎች ቻለው ወሶረን ነፍሳሊ ወሶረ ዲያን ነፍሳሊ ና ወይንማ አና በሰሩ ለሰውን ምስሉ እንደና ይውሃ ኢለየ ያ ይበራይ በጣለ ጀሪ ቺናት መለያ ሃይ ኩሉ በሸሪ ይውሃ ኢለ ላ በል ማይገባው ይሄን ካለ አደጋል ላይ ሃዳ ኢላ አሐዱ ረጅለይ እማ ሳዲቅ ወኢማ ካዲ ወመረድ ምንስራ ላይ ከዲማን አው ቃለ ኡሂ ኢለየ ወለም ይውሃ ኢለ ሸይኡ يوهي أنما إلهكم أنه هو أملاكاتشو أم إله هو أندنا أندنشو أنما أدافو بك أملاكاتشو أند أملاكنا وبمي ملك في مطاد إندنا تني بلا ميتطا سونا نجي جيتا أيضا لهن هذا فمن كان أرجو لك أرتي كجيتا ومقنا نسمه تفامي هذا الجنان كجل فلي عمل إسراء عملا صالحا الكام سراء إسراء الله عملا صالحا والصالح والمبني على الكتاب والسنة والثالث هي السنة نقدم ولا يشرك بعباد ربي أحدا ولا يشرك بعباد ربي أحدا لا يرأي لا يؤمن بلو أي سعيدنا الشركة أصدرنا قل رياء تفصيل أنه الشركة الأكبر يهون أنه ما يهون أنه مسترع أنه للرياء من رياء مبار بأكاد مسترع سرع لصلاة لدعوب لعج صدقة صدقة ستهيل السبس إني بأكاد ሰውስ እንዲያዩ ይነሰራፈ ሪያ ኢሉታ ሙራአ ራአ ዩራኢ ሙራአቲ ይባል ማን ሰላ ዩራኢ ፈቀረሽ ወማን ሳን ዩራኢ ፈቀረሽ ሱማኒ ባዛ ዲማል ስማው ሚና ሚስተር ኩጣዲ ወልጃሪ ሰላት ወልቂራአ ወዝክ ወልአዛን ወልኢቃማ ንግግሮሽ ማለት ለስሙሊ ቢሮ ከተር ማን ራአ ራአ አላሁ ቢ ወማን ሰማ ሰማ አላሁ ቢ አርያኡ ሽርክ አኹፍማ ኻፍ አለይኩም አሽርኩ አስጋር فسئل عنه فقال الرياء شركة الخفي شركة الجلي شركة الأكبر شركة الأصغر يبقى عليه أولياء ولا يشري في إبادة ربه أحدان يعني إبادة شرط إخلاص سنو إخلاص ما أريد بوجه الله من غير أي تشريك فيه شيء من فجأة أمر معنا ولا يشري في إبادة ربه أحدان لا يولى إليه اللي ليس من الله بلو أيسى لأن الله بلو إسراء فصاره معنا عملا صالحا قال يا رمضان مبني على الكتاب والسنه على الاخلاص والسنه على الاخلاص والمتابعه على العلم المبني على الكتاب والسنه هنا بهوى بسمي بجاهل هاي هو بتقليد هاي هو ايه يوكلوا سرا عملا صالح بالات ملكام سرا عاشك بك ملكام يبالو كشرك يطرا كبيره يطرا صالح يبالو معرف يعني شرك يبالو بارياء تسرا ودمو ببدعة السرعة بدعة عدم تجهيد المتابعان. التوحيد هو تجهيد الله والإخلاص بالإبادات تجهيد العبادة لله متابعة تجهيد المتابعة لله إلا تجهيد المتابعة للرسول لا إله معبود حق إلا الله إن دار كله لا مطبوع بحق إلا رسول الله لذين وإنكبياوي رسول شهادة كالله ذكر كار فبدو مركم القرآن يو أتيو له أتيو رسول هذا بسارات الجسوين باربع عند موسى العلاج وكل موضع اهتاج الى ذكر الله اهتاج الى ذكر الرسول يا الله ذكر للذكر من يصلك أبلاك أبوتا نبي للذكر بدا يصلك ورفعنا لك ذكر أي لا أذكر إلا ذكر تبعي في الخطب وفي الأذان وفي التشهد وفي الإقامة وفي مشتفي المهاجرة وفي الدعاء وفي الصلوات وفي القنوت وفي الاستسقاء وفي الكسوف فالله يا الله سنفن وصابت وطارا يا نبي سن وصابت وهذا وانا قولي تعالى ورفعنا لك ذكرك هذا بالله ما برسه كلاما يقول برسه ما بالله كلاما يقول بولته كلاما يقول بولته عند الله لذين سقرانيه بل إن دام يستطيعون طاعة مجردا يستطيعون طاعة درجة ويطيع الرسول فقد طاع الله وإن تطيعه تهتدوا على الله جل وعلا فليزيد الخالص عن أمر أنت فتنة أنسيبه عذاب أليم فالذين آمنوا معه وتؤمنوا يعني فآمنوا بوعد الله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم ترحمون بخصوص وأقيموا سؤات الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون إلى المدياو نبي مكة تلقوا مقرياو بروا ودع الله مقريا نبي مكة تلقوا إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يحكموك نبي دانيا من هذا القوت من دنه الله ما ورده كونه فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تريد فلا يجروا شيئين هكذا فحكم بينهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يتحكم بين الناس بما أراك الله إذن حكم الرسول حكم كما قال جل إنما من الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم على ذلك ولا ولا سيتروا كده ليدانوا أشياء لا نبي قلت لي أحكمه هو أي الرسول لأنه لأن حكم الرسول حكم الله وقال جل وعلا والله ورسوله حق أن يرضوهما ويرضوه إيش فجعل إرضاء الرسول كإرضاء الله وجعل طاعة الرسول كطاعته وجعل مخالفة الرسول كمخالفته وجعل الكفر بالرسول كالكفر به لأنه من لوازمه نول نعم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسولنا وخليلنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه عدد عباد الله.